بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه ولا يجد ما يقضيه به سوى النصاب، أو ما لا يستغني عنه ولو كان الدين من غير جنس المال، حتى دين خراج وأرش جناية عبيد التجارة، وما استدانه لمؤونة حصاد وجداد ودياس وكراء أرض ونحوه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة بالحديث عن موضوع مهم، وهو أثر الدين على الشخص في تقدير الوعاء الزكوي واحتسابه، وذلك أن المسألة التي مضت معنا في الدرس الماضي هي الديون التي للشخص على غيره، وأما هذه المسألة فهي الديون التي على الشخص والدائن غيره. الأولى هي التي يسميها العلماء زكاة الدين، أما هذه فيسميها العلماء منع الدين للزكاة. ويجب أن نفرق التسمية، لأني وجدت بعض الباحثين يخطئوا كما نبهتكم في الدرس الماضي. إذن هذه المسألة هي مسألة منع الدين للزكاة، هل تمنع أم لا؟ ذكر المصنف أولا جملة كاملة فقال: ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه. قبل أن نبدأ بهذه الجملة لنعلم أن الحكم الإجمالي الكلي هو أن الدين إذا كان على الشخص فإنه ينقص الوعاء الزكوي فقط، هذا هو الحكم الكلي. فالإنسان يحسب وعاءه الزكوي الذي تجب فيه الزكاة قبل إخراج ربع عشره، قبل أن يحسب ما هو ربع العشر، ينقص من الوعاء الزكوي الدين الذي عليه، ثم الباقي إن كان بلغ نصابا ففيه الزكاة، وإن كان دون النصاب أو استوعب النصاب كله فلا زكاة. هذه ملخص المسألة باختصار إجمالي. المصنف عرضها على هيئة صور، فبدأ بأول صورتين، وهو أن يكون الدين الذي على الشخص ينقص وعاء الزكوية الذي عند الشخص عن النصاب أو يلغي النصاب بالكلية. صورة ذلك أن يكون الشخص عنده مال يبلغ 50,000، ثم عليه ديون تجعل المال إذا قسم، يعني 50 الذي فيها الزكاة الوعاء الزكوي هذا، إذا نقص منه الدين الذي عليه يجعله دون النصاب. مر معنا في الدرس الماضي أن النصاب تقريبا 1,200 ريال تقريبا، وسيأتينا إن شاء الله في الذهب والفضة على سبيل الدقة فيه. فحينئذ إذا كان الدين الذي عليه يجعل المال الذي بين يديه بعد خصم الدين 1,200 فلا زكاة، أقل من 1,200 فلا زكاة عليه، التي تعادل 200 درهم، أو كانت النتيجة صفر، أو كانت النتيجة بالسالب بأن كان دينه أعظم. وهذا معنى قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب، أي أن الدين بمقدار النصاب الذي عنده، أو أن الدين أكثر من النصاب الذي عنده. ثم قال: أو ينقصه، أو الدين الذي عليه ينقص النصاب الذي يملكه عن النصاب الشرعي، وهو 200 درهم التي تعادل تقريبا 1,200 ريال بسعر الفضة في هذه الأيام. إذن هاتين الصورتين. الصورة الثالثة سيريدها المصنف أنه يمنعه بقدره، سيشرحها في آخر هذا المقطع، أن الوعاء الزكوي بعد حسابه ينقص منه الدين فيكون الناتج أكثر من النصاب، فنقول إن الناتج هو الذي فيه الزكاة، وإنما يمنع قدره ولا يمنع ما زاد. شرح هذه الكلمة قبل كلام المصنف مهم لكي نربط بين كلامهم. إذن أنهينا الجملة الأولى وهي قوله: ولا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب. إذن القيد لابد أن يكون الدين استغرق النصاب كله، فبعد خصم الدين من الوعاء الزكوي يكون الناتج صفر أو بالسالب. قال: أو ينقصه، ومعنى أن ينقصه يعني أن الوعاء الزكوي بعد خصم الدين الذي على من وجبت عليه أو من كان مالكا للنصاب، بعد خصم الدين عليه فإن الناتج يكون أقل من النصاب الشرعي، وعرفنا مثالا للنصاب الشرعي في الأوراق كم هو. ثم قال: ولا يجد ما يقضي به سوى النصاب. هذه مسألة لابد أن ننتبه لها. يقول المصنف إن من شرط أن تمتنع الزكاة عن الشخص بالكلية ألا يجد ما يقضي به سوى النصاب أو ما لا يستغني عنه. الأموال التي يملكها الإنسان ثلاثة. النوع الأول من الأموال الأموال تسمى الزكوية، أي التي يجب إخراج الزكاة فيها وتحسب في الوعاء الزكوي كالذهب والفضة وعروض التجارة وسائمة الأنعام وغيرها، هذا هو الذي ذكره المصنف. الثاني أن يكون المال الذي عنده مما أسقط الشارع زكاته وهو ما لا يستغني عنه، وضابط ما لا يستغني عنه هو الذي ذكروه في كتاب الإفلاس، أن الشخص إذا أفلس فإنه لا يباع لأجل إفلاسه، مثل مسكنه الذي يسكنه والآلة التي يعمل بها الحداد والنجار فلا بد من آلة، وطالب العلم كتب العلم التي يحتاجها، وهكذا ذكروه هناك في باب الإفلاس. الأمر الثالث أموال لا تجب فيها الزكاة ويمكنه أن يستغني عنها، وهي ما عدا الأموال التي لا تباع في إفلاسه، فيقول لو كان عنده شيء من هذه الأموال فإنها تحسب في الدين، تحسب في الدين. إذن قول المصنف ولا يجد ما يقضي سوى النصاب أو ما لا يستغني عنه، أما إن كان عنده ما يقضي به مما لا زكاة فيه ويستغني عنه فإنه في هذه الحالة لا تكون مؤثرة في سقوط الزكاة عنه ومنع الدين للزكاة. إذن هذا أخذنا من قوله أو ما لا يستغني عنه، فحينئذ يجب إذا كان واجدا ما يقضي به الدين من غير النصاب وكان مما يستغني عنه فيجب عليه أن يقضيه منه. وهذا القيد مهم جدا، أورده فقهاء الحنابلة وقلت لكم قاعدتهم في هذه المسألة، فإنه يرون ضبط هذه المسألة والتشديد في وجوب الزكاة والاحتياط فيها. طيب بقي عندنا مسألة سم الأموال التي لا تجب فيها الزكاة. قالوا مثال ذلك أن يكون الشخص عنده مركوبات متعددة، كثير من المركوبات، مركوب واحد لا يستغني عنه وما زاد عن المركوب الأول فإنه يستغني عنه، أو يكون الشخص له أملاك ومستغلات كبيت واستراحة وعقار يقوم بتأجيره كثير جدا، جعل أمواله كلها في عقار يؤجره، فنقول إن هذه المستغلات يجب أن يسدد الدين منها ولا تمنع حينئذ الدين ولا يمنع الدين حينئذ الزكاة التي وجبت في ذمته. ثم قال المصنف ولو كان الدين من غير جنس المال. هذه مسألة، وهي مسألة هل الدين الذي يخصم من الوعاء الزكوي لا بد أن يكون من جنس الوعاء الزكوي أم لا. مثال ذلك أن يكون الشخص وجب عليه دين أثمان من ذهب وفضة، والدين الذي عليه من الذهب والفضة. أما لو اختلف الجنس فمثاله أن يكون الدين الذي عليه ذهب وفضة والمال الذي وجبت فيه الزكاة من سائمة الأنعام، فهل نعمل العملية الحسابية ولو اختلف الجنس أم لا؟ قال المصنف ولو كان الدين من غير الجنس، أي من غير جنس المال المزكى، فإنه يؤثر ويخصم من الوعاء الزكوي كذلك، يخصم من الوعاء الزكوي كذلك. وتعبير المصنف بقوله ولو إشارة لخلاف قوي، فإن هناك رواية عن الإمام أحمد أن الحبوب والزروع والثمار وكذلك المواشي أن الدين لا يمنع الزكاة فيها، فيجب إخراج الزكاة ولو كان على الشخص دين إذا كان مالكا لسائمة الأنعام، عفوا إذا كان مالكا للحبوب، مالكا لما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار أو من سائمة الأنعام. قال المصنف حتى دين خراج وأرش جناية عبيد التجارة. قوله حتى دين خراج، معنى دين الخراج، الخراج هي الأرض التي تكون إرصادا مثل سواد العراق ومثل كثير من أراضي الشام ومصر، فإن هذه الأراضين أوقفها عمر رضي الله عنه على المسلمين، فمن اختص ببقعة فإنه مختص بها ويجب عليه أن يبذل خراجها لبيت مال المسلمين بمثابة الإيجار الذي يدفع لبيت مال المسلمين، سمي خراجا لأن له أحكاما تخصه تختلف عن عقود الإيجارات. هذا الخراج واجب بعقد عمر رضي الله عنه، ومر معنا إشارة لذلك قبل في تصرفات الإمام. هذا الخراج هو دين على الشخص، هل دين الأرض الخراجية يخصم من الدين من الوعاء الزكوي أم لا؟ نقول نعم، لكن بشرط أغفله الشارح، أغفله المصنف لوضوحه وبينه الشارح، وهو أن يكون دين الخراج وجب قبل تمام الحول، هذا شرط، يجب أن يكون دين الخراج قد وجب قبل تمام الحول. وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الجهاد أحكام الخراج، وكيف أن أحمد كان يذرع داره لما كان السعاة لا يأخذون الخراج من بغداد، يذرع داره ثم يأخذ قيمته ويجعله في بيت مال المسلمين، لأن هذا مما أبرمه عمر رضي الله عنه ولم يكن لمن بعده نقضه. نعم. قال: وأرش جناية عبيد التجارة. معنى ذلك لو أن شخصا عنده عبيد أعدهم للتجارة أي للبيع، ثم إن أحد هؤلاء العبيد أو جميعهم فعلوا جناية، وأثر هذه الجناية أنه تعلق برقابة جميعهم أو بعضهم أرش جنايتهم، ففي هذه الحالة فإن هذا الأرش المتعلق برقبة العبد المملوك المعدي للتجارة يعتبر دينا يمنع الزكاة. وعبر المصنف بقوله حتى إشارة لخلاف أورده في الإنصاف في المسألتين. ثم قال المصنف بعد ذلك مسألة هي في الحقيقة محل تفصيل، فأرجو أن تنتبهوا لها، لأن عبارة المصنف سأبين لكم من أين أتى بها. قال المصنف: وما استدانه لمؤنة حصاد وجداد ودياس وكراء أرض ونحوه. يقول: لو أن شخصا وجبت عليه زكاة خارج من الأرض كالحبوب والثمار، وقد قلنا إن الديون التي تكون عليه من النقدين مؤثرة في نقص الوعاء الزكوي، بل قد تمنع الزكاة إذا استوعبت النصاب أو أنقصته. يقول المصنف: لو أن الدين سببه مؤنة حصاد، مؤنة الحاصد بأن استأجر آلة أو عاملا أو نحو ذلك. قال: وجداد، يصح بالدال جداد ويصح بالذال، كلاهما وجهان صحيحان، جداد وجداد كلاهما الأمر سهل. ودياس الذي يكون بعد القطع بعد الحب يداس لكي يخرج منه بعض الأشياء كالقشور وغيرها. وكراء الأرض التي استأجرها لزراعتها، هل هذه الأمور الديون تكون مؤثرة أم لا؟ المصنف هنا جزم بأنها مؤثرة وأنها تخصم من الوعاء الزكوي ولو كان حبا ونحوه. وهذه المسألة فيها خلاف، وذلك أن الظاهر أن المصنف أخذ هذا القول من شيخه الشويكي في التوضيح، فإن التوضيح نقل قولا لصاحب التنقيح كما سأذكره بعد قليل، ثم قال: والأظهر عدم استثناء المؤنة والحصاد وغيره، وأن هذا عليه نص الإمام أحمد وفهم أصحابه، هكذا عبارة صاحب التوضيح أو قريبا منها. فكأن المصنف وافق شيخه الشويكي في أن هذا معتبر، بينما الذي في التنقيح المشبع وجزم به في المنتهى وفي الغاية وابن سلطان في المجموع خلاف هذا القول، فقد ذكروا بأن النصاب لا ينقصه مؤنة الحصاد ولا الدياس ولا غيرها، ففرقوا بين هذه المسألة والسابقة، فجعلوا هذا من المستثنى، فيكون هذا الدين غير منقص للنصاب. إذا عرفت ذلك فإن الشيخ منصور جمع بين القولين جمعا لطيفا، وقال إن ما ذكره المصنف هنا الحجاوي هنا محمول على ما استدانه قبل وجوب الزكاة، مثل اشتداد الحب وبدو الصلاح، وأما ما استدانه بعد ذلك فإنه لا يمنع، فجمع بين القولين. وعلى ذلك فيدلنا ذلك على أن منصور يميل لقول المصنف في ظاهره، ووجه ذلك القول بما لا يتعارض مع قول المصنف، ولذلك قول المصنف هنا أجود من عبارة صاحب المنتهى ومن سبقه. ثم بدأ المصنف بعد ذلك بالمستثنيات، يعني الديون التي أو هو دين واحد وليس دينين، لأن هناك الدين الأول سبق أن من هناك من استثنى، هناك دين مستثنى يكون على الشخص لكنه لا يؤثر في نقص الوعاء الزكوي، فقال لا دين بسبب ضمان. طيب، قال لا دين بسبب ضمان، أي لا يمنع الزكاة ولا ينقص الوعاء الزكوي الدين الذي سببه الضمان. المراد بالضمان هنا ضمان العقد، وليس المقصود به أثر التصرف. أكرر لكم دائما أن كلمة ضمان عند الفقهاء لها معنيان: عقد الضمان الذي هو يعني قد يطلق عليه الكفالة، وهناك أثر التصرف كضمان الإتلافات. هنا المقصود بالضمان أي عقد الضمان بأن يضمن شخص آخر في ذمته من الديون. فالمصنف يقول لو أن شخصا ضمن آخر، فأنتم تعلمون أن الدين يكون في ذمة الاثنين المدين والضامن، إذ تعريف الضمان هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق، فتكون الذمتان مشغولتين بالدين كما تعلمون. فالضامن هنا انشغلت ذمته بالدين، لكن الدين الذي في ذمة الضامن أو انشغل ذمة الضامن، الدين الذي انشغل ذمة الضامن به لا يؤثر في نقص الوعاء الزكوي، وهذا معنى قوله لا دينا بسبب ضمان. متى يؤثر؟ إذا طالبه الدائن وبذله الضامن. إذا بذله الضامن حينئذ نقول نعم يؤثر، لأن لو قلنا إنه يؤثر فقد يكون المدين الواحد عليه 10، فيكون 10 مع المدين وهو 11 كلهم منعوا من الزكاة بسبب دين واحد، فيكون فيها توسع في إسقاط الديون على الآخرين بطريقة واضحة وبينة، وهذا غير مقبول. نعم، إذن الدين بسبب ضمان، بس يمكن توضيح هذه الجملة، الدين الذي يكون على الضامن، الدين الذي يكون على الضامن بسبب عقد الضمان الذي يسميه بعض أهل العلم بالكفالة. قلت يسميه بعض أهل العلم بالكفالة لأن الحنابلة يسمون ضمان البدن كفالة وضمان المال ضمانا. نعم، فيمنع وجوبها في قدره. نعم، هذا الصورة الثالثة، أي رجع للجملة الأولى. فالمصنف قلت لكم في بداية الكلام أن الدين إذا استوعب النصاب أو أنقصه سقطت الزكاة، أليس كذلك؟ الصورة الثالثة هذه، يمنع الدين وجوبها في قدره، أي في قدر الدين. فالوعاء الزكوي 1000 والدين 100، فيزكي 900 مثلا، خلنا نقول 900 درهم مثلا إذا اعتبرنا الضابط بالدراهم موافقة لما جاء في الخبر. إذن هذا معنى فيمنع قدرها، وسيأتي تفصيل هذه الجملة من كلام المصنف بعد قليل. نعم، أحالا كان الدين أو مؤجلا في الأموال. طيب، نقف هنا. قول المصنف هنا حالا الدين أو مؤجلا، المدين على مشهور المذهب، أريدك أن تنتبه لهذه المسألة لأن هناك تعليق مهم جدا. المدين على مشهور المذهب يخصم من الوعاء الزكوي كل دين عليه حال أو مؤجل، لا فرق. قالوا لأن الذمة منشغلة بهما، منشغلة بالدين، فحينئذ يجب، فإنه يكون يخفف عنه لأجل ذلك. قال ولأن عموم الأثر وظاهره إجماع الصحابة، قول عثمان رضي الله عنه أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فمن عليه دين فليؤده ثم ليخرج زكاة ماله. قالوا فدل ذلك على أن الدين الذي على الشخص مؤثر في احتساب زكاة ماله. قال أد الدين ثم احتسب زكاة مالك بعده. فالمذهب أخذوا بالإطلاق، فقالوا لم يفرق عثمان رضي الله عنه بين المؤجل والحال، فدل على أن كليهما مؤثر، هذا المذهب. وقبل أن أنتقل لهذه المسألة سأذكر لكم خلافا يسيرا ثم سأعلق. في المذهب ثلاث روايات مشهورة، هذه الأولى وهي المشهورة، والرواية الثانية أن كل دين على الشخص لا يؤثر في الوعاء الزكوي، وهذه الرواية الثانية التي في المذهب أخذ بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وكثير من تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، أخذوا بهذه الرواية إلى عهد قريب من مشايخنا من كان يتبنى هذا الرأي وبقوة. وهناك رواية ثالثة في المذهب وهو التفريق بين نوعين من الديون، الديون الحالة فتكون مؤثرة، والديون المؤجلة فلا تكون مؤثرة، فلا تحسب في إنقاص الوعاء الزكوي، أعني الديون المؤجلة، بينما الديون الحالة فإنها حينئذ تكون مؤثرة فتخصم. هذا قال بها ابن أبي موسى الشريف أبو علي ابن أبي موسى الهاشمي في كتاب الإرشاد. وهذا القول الثالث الذي ذكره الشريف أبو علي الهاشمي هو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. المقصود من هذا أن زماننا هذا اختلف عن الزمان الأول، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال يفيض في أيدي الناس، وكثرة المال في أيدي الناس له أسباب، فكثير من هذه الأموال إنما هي في الحقيقة أمور خلنا نقول فرضية، مثل الأوراق التي تطبع قد تكون لغطاء أو لغير غطاء يعني محسوس، كما أن الديون هذه التي توسعت حتى إن كثيرا من الشركات بل كثير من الدول تصبح الديون التي عليها أكثر من ناتجها المحلي أو أكثر من ناتجها السنوي. طبعا إذا وصلت فوق 50 حينئذ يكون إعلان الإفلاس في الشركات عندنا في المملكة، نظام الإفلاس في المملكة، لكن لا أتكلم عن هذا الجانب، وإنما أتكلم أن لا تكاد توجد شركة ولا يكاد يوجد شخص الآن ليس عليه دين، كل واحد منا معها في جيبه بطاقة الفيزا الكريدت، وهي إقراض بصفة سهلة جدا، فلا يكاد امرئ ليس عليه دين، قل ما يستطيع شخص أن يقتني سيارة أو بيتا من غير قرض. ولذلك لما كثرت الأموال بهذه الطريقة وفاضت في أيدي الناس، كان توجيه الشيخ بن باز بالتفريق بين نوعي الدين وهو الدين الحال والمؤجل، فيقول إن الأدلة دلت على أن الدين مؤثر لكن نحمله على الحال، وأما المؤجل فإننا لا نحمله عليهم. ما ضابط الحال؟ ظاهر كلامهم أن الحال في وقت الوجوب أي يوم الوجوب، لكن قد يقال إن الحال، أنا أفرع على قول ابن أبي موسى، أن الحال في زماننا هذا اختلف عن حلوله القديم، فإن أغلب الحسابات الآن في الفواتير الشهرية للكهرباء والماء والهاتف وغيرها من الفواتير تكون شهرية، فنقول الحلول باعتبار الشهر لا باعتبار اليوم أو الأسبوع، فقد يقال بهذا الوجه فالأقساط الشهرية للبيت والبنك ولجهات الإقراض والتمويل هي التي تخصم. هذا وجيه، وإنما ذكرته لأمرين، لأجل اختيار المشايخ، والأمر الثاني لزيادة التأمل مع كثرة الأموال والديون التي على الأفراد والمؤسسات شخصية حقيقية واعتبارية. ثم قال المصنف، نعم، في الأموال الباطنة كالأثمان والقيم عروض التجارة والمعدن أو الظاهرة كالمواشي والحبوب والثمار. نعم، قالوا سواء كانت الأموال التي وجبت فيها الزكاة أموالا باطنة أو الأموال التي وجبت فيها الزكاة أموالا ظاهرة. مثل للباطنة قال كالأثمان وقيم عروض التجارة، لأن الزكاة إنما تكون في قيم العروض. قال والمعدن أو المعدن كسر الدال، والمعادن هل هي من الأموال الباطنة أم الظاهرة؟ فيها وجهان في مذهب الإمام أحمد، والذي صححه أو صوبه صاحب الإنصاف ما ذكره المصنفون أنها من الأموال الباطنة. قال أو الظاهرة، أي أو من الأموال الظاهرة، ومثاله كالمواشي والحبوب والثمار، وغالبا الساعي يأخذ الأموال الظاهرة دون الباطنة. نعم. ومعنى قولنا عفوا يأخذ زكاة أموال الظاهرة دون زكاة الأموال الباطنة. نعم. أحسن الله عليك. ومعنى قولنا يمنع بقدره أن نسقط من المال بقدر الدين. نعم. هذا اللي قلت لكم قبل قليل سيشرحه المصنف، فإنه قال قبل ثلاثة سطور فيمنع وجوبها في قدره. قال معنى قولنا يمنع بقدره، يعني يمنع وجوبها بقدره، أن نسقط من المال بقدر الدين. فينظر ما المال الذي وجبت فيه الزكاة، اصطلح المعاصرون على تسميته بالوعاء الزكوي، ثم يسقط منه الدين سواء حالا أو مؤجلا، الناتج إن كان نصابا فأكثر ففيه الزكاة، وإن كان أقل من النصاب أو لا نصاب أو بالسالب فلا زكاة عليه حينئذ. نعم. كأنه غير مالك له، كأنه غير مالك للمال الذي عنده وأنقصناه بسبب الدين الذي عليه. نعم. ثم يزكي ما بقي، قوله ثم يزكي ما بقي أي إذا بقي نصاب فأكثر، وأما إن كان ما بقي أقل من النصاب أو لا نصاب بالكلية فهذه ذكرها في أول جملة في قوله لا زكاة في مال من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصه. فلو كان له 100 من الغنم وعليه ما يقابل 60 فعليه زكاة 40. نعم، يقول لو كان عليه 100 من شياه الغنم وعليه دين يقابل 60، عبر بقوله ما يقابل لأنه قد تكون عليه الدين 60 شاة في ذمته، وقد يكون الدين الذي عليه من الأثمان من الذهب والفضة وغيرها من الأثمان التي قد تلحق بهما، لكنها بقيمة 60 شاة، فإنه حينئذ تخصم هذه من وعائه الزكوي، فيكون ما وجبت فيه الزكاة إنما هو 40 شاة فقط، والستون أخرى كأنها لا مالك، ليست ماله وليست مملوكة له. نعم. فإن قابل 61 فلا زكاة عليه. نعم، فإن قابل الدين الذي عليه 61 شاة فلا زكاة عليه، لأن الباقي 39 وهو دون النصاب، لأنه ينقص النصاب. نعم، واضح. ومن كان له عرض قنية يباع لو أفلس يفي، لو أفلس يفي بما عليه من الدين جعل في مقابلة ما معه فلا يزكيه. نعم، هذه المسألة مسألة التي ذكرنا مفهومها في أول درس اليوم. قال المصنف ومن كان له عرض قنية، لأن عبر بالقنية لأن عرض التجارة فيه الزكاة ابتداء، لكنه عرض قنية لا زكاة فيه. قوله يباع لو أفلس، هنا قوله لو شرطية، يعني يباع إذا أفلس، معنى قوله إذا أفلس يعني إذا حجر عليه لفلس، فيباع القنية التي عنده مما يستغني عنه غير بيته وغير مركوبه المعتاد وكتب العلم وآلة ونحوها. قال ومن كان عنده عرض قنية يباع لو أفلس يفي بما عليه من الدين، أي يفي قيمة تلك العروض التي إذا باعها بما عليه من الدين، جعل في مقابلة ما معه، أي جعل الدين الذي في ذمته في مقابلة ما معه من العروض التي للقنية ويمكن بيعها فلا يزكيه. نعم. وكذا من بيده ألف وله على مليء ألف وعليه ألف ولا يمنع الدين خمس ركاز. قال وكذا من بيده ألف وعليه وله على مليء ألف وعليه ألف، هذه مسألة يعني بس عشان للتوضيح وضحها المسلم كمثال. قال ومن كان بيده ألف، ألف درهم دينار سميها ما شئت، وعليه على مليء ألف، وعليه عفوا وله وله على مليء ألف، مر معنا أن الزكاة تجب على الدائن، على الدائن إذا كان الدين على مليء. إذن فبيده ألف وله على مليء ألف فالمجموع ألفان. قال وعليه ألف أي عليه دين ألف سواء حالا أو مؤجلا، فالقاعدة أننا نخصم الألف الثالثة من الوعاء الزكاة هو الأول فتكون الزكاة ألفا واحدة. طيب ما الذي يزكيه من هذه الألوف أين الألف هذه؟ نقول لنا انظر معي، الوعاء الزكوي ألفان، الوعاء الزكوي ألفان، وبعد خصم الدين الذي عليه هو ألف، هل نعتبر الألف هذا هو من المال الذي بيده فنقول يزكيه الآن، أم نعتبر الناتج الألف التي هي في ذمة المدين فيزكيه إذا قبضه؟ المرة معنا أن الألف التي عليه يجعلها في مقابل المال الذي بيده، وبناء على ذلك ففي هذا المثال نقول وجبت عليه زكاة ألف، لكنها ليست الآن، يجوز له تأخيرها لحين قبض الألف التي أدانها شخصا آخر، لأن الألف التي بيده سقط وجوب الدين وجوب الزكاة بالدين الذي عليه، فحينئذ بقي الآخر فقط. هذا تفصيل المسألة لأنها دقيقة، ولكن المصنف يعني حال على السابق لأجل التوضيح. نعم. ولا يمنع الدين خمس الركاز. نعم، هذا بلا نزاع كما قال في الإنصاف. نعم، لأن الركاز وإن كان ذكر في باب الزكاة لكنه ليس من الزكاة على إطلاق. ومتى أبرئ المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدأ حولا. نعم، ابتدأ الحول إذا أبرئ المدين الذي الدين يكون مستوعب لنصابه، فإذا أبرأه الدائن نقوم من حين الإبراء يعتبر كأنه ملك النصاب. ومثله إذا قضى من مال مستحدث، جاءه مال مثلا من إرث مثلا أو من هبة فأخذ هذا المال وقضى الدين، فنقول يحسب نصابه من هذا الوقت، يحسب حوله من هذا الوقت. نعم. وحكم دين الله من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه كدين آدمي. نعم، يقول إن ديون الله عز وجل حكم ديون الآدمي تخصم من الوعاء الزكوي. من أمثلة ديون الله عز وجل الكفارات، المقصود بالكفارات الكفارات المالية مثل العتق ومثل الإطعام والكسوة وزكاة لو أن عليه زكوات متأخرة من سنوات ماضية وسيأتي مثالها بعد قليل، ونذر مطلق قال لله علي أن أتصدق بكذا أو أذبح من الشياه كذا. قال ودين حج ونحوه، عبر المصنف بقوله ودين حج بأن يكون الشخص إما استدان لحج فعله أو أن الشخص بقي في ذمته، أما الحج الذي يكون في المستقبل فإنه قد سقط عنه وجوبه ابتداء، هذا هو المراد. قوله ونحوه أي ونحوه من الأمور الأخرى التي قد تجب حقا لله عز وجل فتأخذ حكم دين الآدمي. إذن قوله كدين الآدمي الكاف كاف التشبيه أي تأخذ حكم الدين الآدمي فيما سبق. نعم. فإن قال لله علي أن أتصدق بهذا أو هو صدقة فحال الحول فلا زكاة فيه. نعم، لأنه نص على أن هذا المال الذي نذر الصدقة به وكان معينا أنه لله عز وجل، فنقول حينئذ يخصم من الوعاء الزكوي فلا زكاة فيه، فلا يحسب من الوعاء الزكوي. لله علي أن أتصدق بهذا فقد عينه، فحينئذ لا يحسب من المال الزكوي الذي في ذمته، وهذا يقابل النذر المطلق، وهذا نذر معين بمال معين لأنه قال هذا، أو قال هو صدقة لأنه بمثابة النذر. قال فحال الحول فلا زكاة فيه، هذا واضح. نعم. وإن قال لله علي أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة. نعم، يقول إذا قال لله علي أن أتصدق بهذا إذا حال عليه الحول قال وجبت الزكاة، لأنه إنما علق أن الصدقة ونذره إنما هو معلق بعد حولان الحول أي بعد الوجوب، فوجبت عليه الزكاة ولزمه الوفاء بالنذر، أو له الخيار لأنه نذر قد يكون مخير فيه إذا كان نذر الجاج باليمين بكفارة اليمين. قال وجبت الزكاة في هذا المال، ثم وتجزئه الزكاة منه. نعم، وتجزئه الزكاة منه بأن يخرج الزكاة من المال نفسه ثم يتصدق به، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا. نعم، يقول ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا، يعني لو أن شخصا قال لله علي أن أتصدق بهذا المال إذا حال الحول، نقول وجبت عليك الزكاة ويعني يفي بنذره، ويجوز له أن يخرج الزكاة من هذا المال ومن غيره، فإن أخرجه منه نقول يجزئ، ولا يلزمه أن يخرج بداله في النذر بشرط أن ينوي أن ما بذله من الزكاة هي صدقة وزكاة معا، لأن الزكاة نوع من أنواع الصدقات، وذلك قال إن نواهما معا، فينوي ما بذله زكاة وينويه كذلك وفاء للنذر الذي نذره. وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب، قال وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب فإنه يأخذ الحكم السابق، فهل يخرجهما على سبيل الانفصال أو يدخل النذر في الزكاة وينويهما معا، كلاهما جائز كما تقدم. نعم. الخامس مضي الحول شرط على نصاب تام. نعم، هذا الشرط الخامس والأخير من شروط الزكاة، قال وهو مضي الحول، قال مضي الحول شرط على نصاب تام. هنا هذا الشرط مكون من قيدين، مضي الحول وأن يكون مضي الحول على نصاب تام. نبدأ بالجزء الأول، مضي الحول المراد بالحول الحول القمري بإجماع أهل العلم، أجمع أهل العلم على أن المراد بالحول الحول القمري، جواء الذي نص على ذلك أو نقل الإجماع جماعة ومن أولهم الإمام الشافعي وكثير من أهل العلم بعده. لماذا ننبه هذه المسألة؟ لأن أغلب الشركات والقوائم المالية تصدر بالسنة الشمسية الميلادية، فنقول هناك فرق 11 يوما، يجب أن يكون الشخص نوعان من القوائم المالية، هجرية للزكاة وميلادية للأمور المحاسبية المتعلقة بالمصالح الأخرى مثل مصلحة الضرائب أو جهات متعلقة بها. طيب، الأمر الثاني قوله على نصاب تام، أي لا بد أن يكون النصاب كاملا وتاما في الحول كله من أوله إلى منتهى في الجملة، لأنه سيأتي استثناء يسير. عبر المصنف في قوله شرط، سيأتينا أن الشرط ليس في جميع الأموال وإنما في ثلاثة أشياء فقط، في الأثمان وفي عروض التجارة وفي الماشية، وأما ما عدا ذلك كالخارجين الأرض فلا يشترط فيه حولان الحول. نعم. ويعفى عن نحو ساعتين إلا في الخارج من الأرض. طيب، قوله ويعفى عن نحو ساعتين، قوله ويعفى عن نحو ساعتين أي في عدم تمام الحول، وذلك أن الحول يجب أن نعلم ابتداءه وانتهاءه. الحول يبدأ من حين تملك المال، فكل من ملك مالا فقد ابتدأ الحول فيه إن كان نصابا تاما بالشروط السابقة التي سبق الإشارة إليها، فيبدأ حوله من حين ملك النصاب، وقبل ملك النصاب فلم يبدأ حوله. طيب، عندنا قاعدة مكررة لكن صاغها بهذه الطريقة القطيعي في شرحه، أنه ما يملك ويتقرر بالعقد فإن الحول ينعقد من حين التعاقد ولو لم يقبض، كمهر الزواج وعوض الخلع وأجرة البيوت وغيرها مما يستأجر والسيارات وغيرها. إذا المذهب يقولون أن الملك أو التعاقد الذي يثبت به تملك المنفعة إن كانت منافع مثلا ويتقرر به العقد، فإذا مر عليه السنة الحولية كاملة فإن عند تمامها تجب الزكاة. يعفى هنا، يعفى ما معناه؟ يعني لو نقص الحول مدة يسيرة سنتكلم عنها بعد قليل فإنها تجب الزكاة عليه كذلك. فلو أن المال باعه قبل تمام الحول في فترة يسيرة نقول يعفى عن هذا اليسير، فالعفو هنا ليس معناه إسقاط، وإنما العفو هنا العفو في الاشتراط، فحينئذ نقول ولو نقص الحول مدة يسيرة وقدرها المصنف بساعتين فإنه تجب عليه الزكاة كذلك. إذن عرفنا معنى قوله ويعفى عن نحو ساعتين. تقدير المصنف لهذا بالساعتين ذكر ابن مفلح في الفروع أن هذا هو الأشهر، أن الساعتين هي التي تعفى، والمراد بالساعتين قريب من الساعتين التي نتعامل بها، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن يوم الجمعة 12 ساعة، وجاء عن ابن عباس أنه قال إن اليوم والليل 24 ساعة. فالساعة هنا قريبة من الساعة التي نعرفها، وهي نحو يعني 60 دقيقة. هذا الذي مشى عليه المصنف. وهناك قول مشهور عند المتأخرين خلاف قول المصنف، وهو الذي ذكره في التنقيح وفي المنتهى وفي الغاية، أنه يعفى عن نصف يوم، يعني 12 ساعة، عفوا 6 ساعات، لأن نصف اليوم 6 ساعات، اليوم 12 ساعة ونصف اليوم 6 ساعات، فقالوا يعفى عن نصف يوم، وظاهر كلامهم يوم بلا ليلته، فحينئذ يكون أكثر من الساعتين. لكن المصنف إنما خالف صاحب التنقيح، لأن صاحب الفروع قال هذا هو الأشهر، أنه إنما يعفى عن ساعتين. ولعل هذا القول بالعفو الساعتين يعني أرأف بالمزكي، لأنه ربما يكون تصرف فيه في آخر يوم، وأما الساعة والساعتان فإن ضبطها غير دقيق في ابتداء التملك، فحينئذ نقول يعفى عن الساعة والساعتين. نعم. قال المصنف إلا في خارج من الأرض، الخارج من الأرض لا يجب فيه حولان الحول للآية، وآتوا حقه يوم حصاده، فيجب ولو كان قد ملكه بفترة قصيرة، قبل الوجوب بفترة قصيرة، كأن يكون ورثة، فحينئذ تجب عليه الزكاة إذا جاء وقت الحصاد، وسيأتي تفصيله. بدأ المصنف الآن يتكلم فيما سيقرأه القارئ جزاه الله خير عن مسألة مهمة جدا، وهي من أشكل المسائل، وهي مسألة المال المستفاد، وسيأتي تفصيل صوره بعد أن يقرأ أول الكلام. نعم. فإذا استفاد مالا ولو من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حوله حول أصله إن كان أصله نصابا، وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب. بدأ المصنف فيما يسمى بالمال المستفاد. ما معنى المال المستفاد؟ أي أن الشخص يستفيده ويتملكه ابتداء. المال المستفاد لا يخرج عن أحوال. الحالة الأولى، إما أن يكون المال المستفاد نتاجا للسائمة، أو يكون ربحا للتجارة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، أن يكون المال المستفاد لم ينعقد على جنسه الحول، إذا لم يكن طبعا نماء تجارة أو نتاج حيوان سائمة. والأمر الثالث، أن يكون المال المستفاد قد انعقد على جنسه الحول. إذا ثلاث صور إجمالية على سبيل الجملة، ممكن أن يعني يشقق منها صور أخرى، فالمال المستفاد في الغالب لا يخرج عن الثلاث. نبدأ بالأولى في كلام المصنف، قال فإن استفاد مالا ولو من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فإن حوله حول أصله، إلى آخر كلامه. أول مسألة وردها المصنف سنبدأ بها، وهي الاستثناء، لأنه سهل، نقول إن الاستثناء الذي قاله إلا نتاج السائمة، سأبدأ به لسهولته. يقول المصنف إن المال المستفاد إذا كان نتاج سائمة، بأن ولدت السائمة، أو ربح تجارة كان رأس ماله 1000 فنما بمضاربة وببيع وشراء فزاد ربح المال، فإن حوله حول أصله إن كان أصله نصابا، وإن لم يكن نصابا فحوله من حين كمل النصاب. إذن الحالة الأولى، وهو نتاج السائمة وربح التجارة، يضم إلى أصله في النصاب وفي الحول، فيضم للنصاب ويكون حولهما واحدا، هذا هو ضابطها. فإن كان الأصل بلغ النصاب فهذا يزيده، وإن كان قد بلغ النصاب فإنه قد بدأ حوله مع حول الأول، وأما إن لم يكن قد بلغ النصاب فإنه يستأنف به الحول من حين كمال المبلغ، مبلغ النصاب. إذن هذه الصورة الأولى، وهي سهلة جدا، وبدأنا بها لسهولتها. الحالة الثانية، وهو أن يكون استفاد مالا من غير جنس المال الذي عنده، وإنما استفاد جنسا آخر. مثال ذلك، يكون عنده نقد من ذهب وفضة، أو عنده عروض تجب فيهما الزكاة، ثم بعد ذلك تملك سائمة فما دام قد تملك السائمة فإنه يستأنف لها حولا جديدا. وهذا الذي ذكر المصنف أو أشار إليه في قوله فإن استفاد مالا ولو من غير جنس ما يملكه، هنا من غير جنس ما يملكه، هذا من غير جنس ما يملكه فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول. إذن هذه الحالة الثانية. وقبل أن تقل الحالة الثالثة وهي التي فيها الدقة المسائل، تعبير المصنف في قوله فإن استفاد مالا ولو من غير جنس ما يملكه هذه فيها إشكال عندي، لأنه جعل هذه الصورة فيها خلاف، لأنه قال ولو من غير جنس ما يملكه، فجعل الخلاف في هذه الصورة، إذا كان الذي يملكه الذي انعقد عليه الحول يختلف عن جنس المال المستفاد. والحقيقة أن هذه يكاد أن يكون لا خلاف فيها إلا خلافا يسيرا لمتقدم الصحابة رضوان الله عليهم، لكن في المذهب لا يكاد يكون فيها خلاف. وذلك فالصواب في عبارة المصنف أن يقول فإن استفاد مالا ولو من جنس ما يملكه، لأن الصورة الثالثة سأذكرها بعد قليل هي التي فيها الخلاف القوي، وفيها خلاف قوي جدا سأذكره بعد قليل. الصورة الثالثة وهي التي تقع لنا دائما، وهو أن يستفيد مالا وانعقد على جنسه الحول، عنده مال من جنسه، هذه لنا جميعا، بأن يكون الشخص عنده أموال من ذهب أو فضة أو عروض ويلحق بذلك مثل الأوراق النقدية التي معنا، ثم في أثناء السنة يكتسب مالا جديدا كالرواتب وأمور أخرى تأتيه بهبات وتأتيه أمور مختلفة. المذهب أن من استفاد مالا جديدا فإنه يضم إلى نصاب ما سبق، ولكن يستأنف له حولا جديدا، هذا المذهب، فيضم للنصاب ويستأنف له حولا جديدا، هذا المذهب. وسأذكر تعليقا مهما له بعد قليل، لأن فيه خلافا قوي لأبي حنيفة النعمان بن ثابت، سأشير له عندما نصل المسألة بعينها. إذا ملخص ما سبق أننا نقول إن الأموال المستفادة ثلاثة أقسام: ما يضم للنصاب ويكون الحول حول أصله فيكون حولهما واحدا وهو نتاج السائمة وربح التجارة. النوع الثاني ما يضم إلى النصاب ولكن استأنف به حولا جديدا على مشهور المذهب، وهو المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول، انعقد على جنسه الحول بأن كان عنده مثل هذا المال قبل ذلك. النوع الثالث ما لا يضم للنصاب ولا يبتدئ به حول المال السابق، وإنما ينشئ له حولا جديدا، وهو إذا تملك مالا مستفادا ليس قد انعقد على جنسه الحول عنده، لا يملك من نفس هذا المال نصابا قبل ذلك. إذن ثلاث صور لا يكاد يخرج عنها، لكن الخلاف يأتي فيها. طيب نرجع لكلام المصنف، قوله فإذا استفاد مالا ولو من غير جنس ما يملكه، مر معنا أن هذا إشارة الخلاف، والصواب أن الخلاف ليس في غير ما جنس ما يملكه، وإنما ولو من جنس ما يملكه، لأن الخلاف قوي مع أبي حنيفة وسأذكره بعد قليل. قال فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، هنا يتكلم عن ابتداء الحول فينشأ لهما حول جديد. قال إلا نتاج السائمة فإن حوله حول أصله، والأصل ما هو بالنسبة لنتاج السائمة؟ أصلها هي أماتها، وبالنسبة لربح التجارة فأصله هو رأس مال التجارة. قال إن كان أصله نصابا فيضم له، وإن لم يكن نصابا أي لم يكن الأصل نصابا فحوله أي حول الأمات مع النتاج، أو حول رأس مال التجارة مع الربح من حين كمل النصاب، فيضم له في النصاب ويبتدئ الحول عند ابتداء النصاب. نعم. ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه. نعم، هذه يعني المسألة ذكرتها قبل قليل، لكن المصنف قسمها. قلت لكم أن المال المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول، الذي انعقد على جنسه الحول يبتدئ له حولا جديدا، وأخذناها من الجملة السابقة، لكن يضم المال إلى النصاب، نصاب الذي انعقد على جنسه يضم إلى جنسه. منين أخذنا أنه يضم إلى جنسه في النصاب؟ هنا قوله ويضم المستفاد إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه، فقوله يضم معناه أن المستفاد يبنى على ما مع المالك في وجوب الزكاة، فالضم متعلق بالنصاب وليس متعلقا بالحول، فلا يقال يضم له في الحول وإنما يقال يضم في النصاب. طيب المستفاد هنا المراد المستفاد كما قال وعنده من جنسه مثل الرواتب التي تأتينا الآن، فإنه يضم حولها إلى حول أصلها. ما تقول مثلا راتبي لم يبلغ النصاب، ما دام عندك في الحساب ما يبلغ النصاب فإنه يضم إليه. قال أو في حكمه، أي ما هو في حكم جنسه. قال ابن قندس مثل الذهب والفضة فإنهما واحد، فيضم الذهب إلى الفضة، ومثل عروض التجارة تضم إلى حول الذهب والفضة لأنها مقومة، والأوراق النقدية التي بيدنا هي ملحقة بعروض التجارة وبالذهب والفضة فإنها في حكم جنسها. نعم. ويزكي كل مال إذا تم حوله. نعم، هذا مشهور المذهب الذي سأعلق عليه. قال ويزكي كل مال إذا تم حوله. هذه المسألة كما ذكرت لكم من المسائل التي دائما تسألون عنها عندما يقول لك كيف أزكي رواتبي الشهرية. نقول الراتب الشهري على مشهور المذهب أن كل شهر يلزم الشخص أن يكتب كم دخل عليه في هذا الشهر، ثم يزكيه في السنة التي بعدها في التاريخ الهجري مما يقابلها، ويزكي الباقي من راتبه. هذا هو تقرير المذهب، ولكن هذا الذي يقرره المذهب إنما يقررونه بوجود قيدين. القيد الأول وهو عدم وجود المشقة، والقيد الثاني أنهم يقولون الأفضل أن يزكيه مع أصله. ومن أين أخذوا ذلك؟ قالوا لأن عثمان رضي الله عنه، وهذا الحديث أصل، قال أيها المسلمون إن هذا الشهر شهر زكاتكم، فأدوا ما عليكم من الديون وأخرجوا زكاة أموالكم. فعثمان رضي الله عنه قال أخرجوا جميع الأموال التي عندكم ملكتموها قبل سنة أو أقل من سنة، فيكون كل مال انعقد على جنسه الحول زكاته في وقت واحد على سبيل الندب. وقد جاء عن محمد بن شهاب الزهري أنه قال إن الصحابة كانوا يفعلون ذلك، يجعلون لهم وقتا في السنة يزكون جميع أموالهم الذي ملكوه وتم سنة وما كان دون ذلك. إذن المذهب يرون استحباب أن تخرج الزكاة في وقت واحد إذا كان قد انعقد على جنسه الحول، وأما أبو حنيفة فيرى أنه وجوبا تخرج زكاتها في وقت واحد. القيد الثاني قلنا ما لم يوجد مشقة. الحقيقة في زماننا مشقة كبيرة جدا، أغلب الناس تأتيهم الأموال المستفادة وخاصة من الأموال شبه شهريا مرة، وبعض الناس في الشهر مرتين ربما أكثر يأتي، تعرف الأموال تختلف من شخص لآخر، وهذه الأموال تجمع في حساب واحد في البنك، حساب واحد، هذا الحساب تصرف منه، تشتري اليوم وغدا وبعد غدا. السؤال يأتيك راتب محرم وصفر والأموال التي استفدتها في محرم وصفر وربيع إلى آخره، ثم صرفت ريالا أو أكثر، هل هذا الريال من أي راتب، من الأول أم من الثاني أم من الثالث؟ لا تدري. فلما كان المال مختلطا بين أموال الحول كله والصرف منه مختلط كذلك، فنقول إنه قد يقال بوجوب أن يكون الزكاة في وقت واحد عند ابتداء أول الحول للشك هل المال المصروف من أوله أم من آخره. أما لو كان الشخص لا جاءه مثلا لنقول جاءه إرث أو جاءه بيع أرض ليست عروض لم يكن قد أعدها أصلا للتجارة، ثم جعلها في حساب مستقل أو معه أداة وفاء معينة كالشيكات، ولكن لم يصرف هذا الشيك فترة معينة، فإنه في هذه الحالة نقول هذا لما كان منفصلا عن ماله يعمل فيه بالمذهب، وهو أنه يزكيه من حين استحق هذا المال وملكه. إذن قوله يزكي كل مال إذا تم حوله، يجب أن ننتبه لمسألة الرواتب والإشكال الذي فيها الآن مع كثرة الأموال في الدخول والخروج من حساب الشخص الواحد. الآن أنا بشتري بريالين، لا أدري هل هو مراتب محرم صفر ربيع ربيع جماد جماد وهكذا أشهر السنة 12، لا أدري. إذ الأموال مختلطة، فحينئذ نقول تزكيها مرة واحدة وفاقا لأبي حنيفة. ثم قال المصنف ولا يعتبر النصاب في المستفاد. المراد بالمستفاد هنا المستفاد الذي انعقد على جنسه الحول أو الذي نقول بيد مالكه من جنسه أو ما في معناه. وإن كان من غير جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه. نعم، هذا الذي سبق قبل قليل أن المستفاد إذا كان من غير جنس النصاب مثل تملك سائمة وعنده ذهب وفضة ولا في حكمه، الذي في حكمه سبق معنا يملك نقودا ثم تملك ذهبا وفضة، فله حكم نفسه من جهتين، من جهة ابتداء الحول ومن جهة عدم الضم وعدم الضم في النصاب. ولذلك قال فلا يضم إلى ما عنده في حول ولا نصاب في ليهما معا، ولا شيء فيه إن لم يكن نصابا. نعم، ولا شيء في هذا المال المستفاد إذا لم يكن نصابا، الذي ليس عنده من جنسه شيء. ولا يبني وارث على حول موروث بل يستأنف حولا. نعم، يقول إن الشخص إذا ورث من مورثه مالا فإنه لا يبني على حوله، انقطاع الحول بسبب انتقال الملك، وإنما يستأنف حولا من حين تمام ملكه لهذا المال. وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه، فلو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. يقول المصنف: وإن ملك نصابا صغارا انعقد عليه الحول من حين ملكه، أي ملك النصاب الصغار، وإن لم تكن يعني مما يمكنه أن يعني يرعى ويأكل بنفسه، وإن كان مما لا يجزئ إخراجه أيضا في الزكاة. ثم فرع على ذلك طبعا لأن العبرة بملك 40 من الغنم مثلا أو 5 من الإبل، وهذا مطلق ولم يأتي في الشارع يقول من ملك 40 بسن كذا. قال: فلو تغذت باللبن فقط، أي هذه الصغار التي عنده تغذت كلها باللبن، لم تجب أي الزكاة لعدم السوم، أي يسقط الزكاة فيها ليس لأجل صغرها، وإنما يسقط لأجل عدم سومها، لأنها لم تأكل أكثر الحول سوما وإن وترعاه، وإنما لأجل أنها شربت حليبا أو لبنا. نعم. ولا ينقطع بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج ولا ببيع فاسد. نعم. يقول المصنف: ولا ينقطع أي الحول بموت الأمات. الفقهاء أحيانا يقول أمات وأحيانا يقول أمهات. أهل اللغة كثير منهم يفرق بين الأمات والأمهات بأن الأمات لغير العاقل والأمهات للعاقل. الموجود في كتب الفقهاء المتقدمين وأشار لهذا المعنى بمفلح أنهم يستخدمون الأمهات للعاقل ولغيره، ولذلك فلو أن رأيت في كتب الفقهاء استعمال الأمهات فلا تعب عليهم، لأن هذا في لغتهم مشهور وربما استعملت لحنا اشتهر كالكل والغير اقتداء بالنفر. يقول: ولا ينقطع بموت الأمات، يعني ولا ينقطع الحول بموت الأمات إذا كان الصغار يبلغون نصابا. قال: والنصاب تام بالنتاج، أي لا ينقطع النصاب بموت الأمات في حال كون النصاب تاما بنتاج أولئك الأمات. فلو ماتت الأمات وكان الباقي من رأس المال والنتاج أقل من النصاب فلا زكاة فيه. نعم. ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو قال: ولا ببيع فاسد، أي ولا ينقطع الحول كذلك ببيع فاسد، لأن البيع الفاسد ملغي والملغي لا أثر له. ومتى نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه أو ارتد مالكه انقطع الحول إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن أن الحول الذي يجب مضيه يجب أن يكون النصاب فيه تاما كما مر معنا. الآن بدأ يتكلم عن تمام النصاب في الحول وهي الجملة الثانية. فقال: ومتى نقص النصاب في بعض الحول، هذه الحالة الأولى. قوله نقص النصاب إن كان النصاب من المحددات كالسائمة فكل نقص مؤثر، وإن كان من التقريبيات فإنه يعفى عن الحبة والحبتين، ومر معنا في الدرس الماضي. إذن اليسير الذي يعفى عنه لا يؤثر في النقص، وهذا مر معنا في النصاب. قال: في بعض الحول، أطلق المصنف في قوله بعض الحول فيدل على أن النقص إذا كان في أول الحول أو في آخره أو في وسطه فإنه يقطع وجوب الزكاة، وهذا معنى قوله انقطع الحول. ثم قال المصنف: أو باعه أو أبدله بغير جنسه. هنا عبر المصنف بقوله باعه أو أبدله، وقوله بغير جنسه يعود للجملتين باعه بغير جنسه أو أبدله بغير جنسه. عندي هنا مسألة: هل هناك فرق بين البيع والتبديل أم لا؟ ذكر منصور أن عطف المصنف الإبدال على البيع يدل على المغايرة بينهما، ثم نقل بعد ذلك أن أبا المعالي ابن المنجى قال: إن في المذهب روايتان، هل الإبدال هو بيع أم أنه يغاير البيع. ثم نقل عن صاحب المبدع أن دليل الأصحاب يقتضي في هذه المسألة وفي غيرها ربما إلا الوقف أن البيع والإبدال متساويا لا فرق بينهما. وعلى ذلك فإن قول المصنف حسب ما ذكر صاحب المبدع البرهان قوله باعه أو أبدله هو من باب المغايرة في اللفظ فقط. باعه يشمل كل بيع بشرط الخيار أو بعدمه. إذا باعه بغير جنسه عنده غنم فباعها بمال، أو أبدلها بغير جنسها عنده ماشية من غنم فأبدلها بماشية من الإبل. قال: أو ارتد مالكه، طبعا لا يؤثر ذلك وينقطع يؤثر ذلك وينقطع به الحول. قال: أو ارتد مالكه، أي مالك النصاب، فإنه ينقطع لأنه لا يكون من أهل الزكاة. قال: انقطع الحول، فحينئذ يبتدأ بالمال الجديد حولا جديدا، وإذا أسلم ابتدأ بحول جديد. سنة النكتة: بعض المذاهب يتوسعون في الحيل. أنا كان مفروض أذكر لكم قاعدة لكن سيأتي الإشارة إليها. مذهب الإمام أحمد قلت لكم وما مذهب مالك كررتها كثيرا من أشد المذاهب في إبطال الحيل. ومذهب أحمد الحقيقة يعني له تفصيلات من غير تفضيل بين المذاهب لكنها أدق في قضية إبطال الحيل مذهب مالك. وفي باب الزكاة خاصة مذهب أحمد يشدد في إبطال الحيل وسيأتينا تطبيقات لها وهي من القواعد الكلية في باب الزكاة. لما قال الفقهاء هنا إن من ارتد انقطع حوله جاء في بعض كتب الحيل ولا ندري عن صحتها لأنها بعض هذه الكتب منسوبة لإما كبار المذاهب يعني أجلة والمنسوبة لهم يعني أجلة أنهم يقولون إن الحيلة في عدم وجوب الزكاة على الشخص أنه قبل حولان الحول يرتد ثم يسلم بعدها بدقيقة فيكون قد انقطع حوله ولا زكاة عليه، وهذا لا يقول مسلم. ولذلك فإن من ذكر من أهل العلم أن كثيرا من كتب الحيل المنسوبة للأكابر كأبي يوسف ومحمد بن حسن خاصة أو ما خرج على قولهم أنه منحول وليس بصحيح، وهذا متجه يعني حقيقة، فلا يمكن أن يقول أحد من متقدمي أهل العلم، ربما من ضعف ديانته وقل علمه قد يقول مثل هذا الكلام الباطل، ولكن المتقدمين لا يمكن أن يقول مثل هذا الكلام الذي في غاية بطلان ارتد لكي تسقط عنك الزكاة وتكون من باب الحيل. وعلى العموم فالمذهب أنها لا تسقط إذا كان ارتداده حيلة، وسيأتي بعد قليل. طيب قال إلا، طبعا إلا بدأ في أن ما يبدل بغير جنسه لا ينقطع فيه الحول، إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه. نعم، لأن الذهب إبداله بالفضة بمعنى في حكم الجنس الواحد، وعكسه وهو إبدال الفضة بالذهب. نعم. وعروض التجارة. نعم، عروض التجارة يعني إبدال عروض التجارة ذهبا وفضة. هذه المسألة المشهورة إذا أردت أن تبحث عنها وتسمونها العلماء نبض العروض دراهم ونبض الدراهم عروضا. فالفقهاء يقولون إن نبض العروض أي تجارية دراهم وعكسه لا يقطع الحول، لا يقطع الحول. بالنسبة للأوراق النقدية، إن قلت إن الأوراق النقدية التي نعمل بها هي ملحقة بالذهب والفضة بالأثمان فهي داخلة فتكون جنسا ثالثا أو في حكم الجنس الثالث، وإن قلت إنها بمثابة العروض التجارية كما قال بعض المسائلين إن شاء الله محله في باب الربا، فإنه يكون نفس الحكم، فإن استبدالها بذهب أو فضة أو بعروض لا يقطع الحول. وأموال الصيارف، أموال الصيارف الذي يصرف الذهب والفضة وما في حكمها فإنه لا ينقطع حوله بذلك. وقوله أموال الصيارف حقيقة داخل في إبدال الذهب بفضة، ويكون ذلك من باب عطف الخاص على العام. نعم. ويخرج مما معه عند وجوب الزكاة. نعم، ويخرج أي ويخرج ما وجب عليه من الزكاة مما معه أي بيده إذا أبدل ذهبا بفضة عند وجوب الزكاة أي عند تمام الحول، فيخرج من الذهب إن كان بيده ذهب أو فضة إن كان بيده فضة، ويجوز له أن يخرج من الجنس الآخر، يجوز له من الذهب والفضة نبهوا عليه، لكن ليس لازما أن يخرج الذي كان أكثر الحول كذلك. ولا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه. نعم، هذه مسألة وهي استبدال المال بجنسه. قال المصنف ولا ينقطع الحول فيما أبدله، هنا قال أبدله ولم يذكر البيع، مع أنه يمكن أن يكون بيعا مثل أموال الصيارفة، فإنه بيع ذهب بفضة، ولذلك فإن نقول إن هذا الذي يقوي قول صاحب المبدع والمصنف أنه لا فرق بين ومنصور أنه لا فرق بين الإبدال والبيع هنا. قوله ولا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه، عندنا في قوله بجنسه مسألتان، قوله بجنسه مراده بجنسه أو في حكم جنسه التي ذكرها في أول الصفحة، لأن الإبدال بحكم الجنس لا يقطع الحول مثل الذهب والفضة فإنهما في حكم الجنس الواحد. الأمر الثاني أن قول المصنف أبدله بجنسه يشمل كل ما كان من جنسه وإن اختلف نوعه، فاختلاف النوع لا يقطع الحول. وقوله مما تجب الزكاة في عينه مثل الغنم، إذا استبدل بغنم فإن الزكاة تجب غنما وهو متعلق بالغنم، البقر تجب الزكاة تبيعا أو تبيعة، الإبل إذا كانت 25 فأكثر فإنها تجب الزكاة في عينها في عينها، وأما إن كانت أقل من 25 من 5 إلى 25 فلا تجب الزكاة في عينها وإنما تجب من غيرها فتجب فيها غنم، فحينئذ يستثنى الغنم ما تجب زكاة، يستثنى الإبل إذا وجبت زكاتها غنما، وسيأتي تفصيله في كلام المصنف بعد قليل. إذن قوله مما تجب الزكاة في عينه من السائمة في غير الإبل إذا كانت أقل من 25، ويتشمل أيضا الحبوب والثمار فإنها تجب في عينها، وتشمل كذلك الذهب والفضة فإنها تجب في عينها، وأما عروض التجارة فإن الزكاة واجبة في قيمتها ف فهي في معنى ما وجب في عينها، فلا يستثنى بهذا القيد إلا شيء واحد وهو الإبل إذا كان الزكاة الواجبة غنما. قال المصنف: حتى لو أبدل نصابا من السائمة بنصابين. هذه المسألة هي التي يسمونها زيادة المال بالاستبدال، هل يتبع الزائد حول أصله أم لا؟ مر معنى أن النتاج يتبع حول أصله، وأما ما استفاده ممن عقد على جنسه الحول لا يتبع حول أصله. لو كان عنده 40 شاة وتملك 100 شاة، 100 الجديدة فإنه يستأنف بها حولا جديدا على مشهور المذهب. على مشهور المذهب هنا صورة ثالثة، وهو إذا أبدل 40 ب100 مثلا أو 80، ما هو حول ما يقابل ماله وما زاده، يعني زاد نصابه بالاستبدال فقط بالاستبدال. قال: حتى لو أبدل نصابا من السائمة بنصابين. من أسهل الأمثلة أن يكون عنده 30 بقرة فيستبدلها 60 من نوع آخر لكنها من جنس واحد، فنقول حينئذ يكون حولهما حول الأصل، حول كل المال عفوا حول الأصل، وذاك قال زكاهما عند ابتداء الحول لأنه لا ينقطع الحول، عفوا يعني فإنه يبتدئ الحول من حينئذ، لا ينقطع الحول، ولقول لا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه، لا ينقطع الحول فيكون الحول من أصله المستبدل به. فقط عندي إشارة، قول المصنف حتى، هذه ذكر بعض المشايخ أنها إشارة لخلاف، وهو خلاف أبي المعالي ابن المنجى، فإنه قال استأنف للزائد حولا جديدا. نعم. ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت الزكاة فله الرد. نعم، هذا قوله ولو، أشار لخلاف أبي عبد الله بن حامد شيخ القاضي فيما نقله عنه صاحب الإنصاف، وأما الصحيح كما قال صاحب الإنصاف هو ما ذكره المصنف. قال المصنف: ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ثم ظهر على عيب في الشيء الذي استبدل به بعد أن وجبت الزكاة، أي بعد أن وجبت الزكاة على المستبدل، لأنها تجب الزكاة بناء على حول المال الأول، بناء على حول ماله الأول، قال فله الرد، له أن يرد ويأخذ حوله الأصلي الذي لا عيب فيه أو الذي يعني استبدله. قال: ولا تسقط الزكاة عنه، لأن الاستبدال أصلا لا يسقط الحول لا بالأول ولا بالفسخ أو بالرد بسبب وجود العيب. ثم قال: فإن أخرج من النصاب، فإن أخرج الزكاة التي وجبت عليه من النصاب الذي بيده قبل الرد فله رد ما بقي، أي ما بقي من النصاب الذي سوف يرده للعيب بعد إخراجه الزكاة، ويرد قيمة المخرج، أي ويرد لذلك الشخص الذي استبدل منه ونسميه المشتري قيمة المخرج الذي أخرجه، ما هو قيمته يرد له القيمة. قال: والقول قوله في قيمته، هو الذي يقول قيمته كذا لأنه أمين والأمين مصدق. نعم. وإن أبدله بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه استأنف الحول. نعم، قول المصنف وإن أبدله بغير جنسه، مثل أن استبدل الغنم بالبقر، مر معنا قبل قليل أنه إن استبدله بغير جنسه انقطع الحول، فينقطع الحول حينئذ. قال: ثم رد عليه، أحد الطرفين رد على الآخر بعيب ونحوه كغبن في السعر مثلا أو خيار شرط، قال استأنف الحول، لأن البيع الأول أو الاستبدال الأول الذي انقطع به الحول معتبر وهو صحيح، فحينئذ يقول يستأنف الحول ولا يبتدأ على حوله القديم. نعم. ومتى قصد ببيع ونحوه الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم. نعم، هذه القاعدة التي مرت معنا، وهو أن من قصد ببيع ونحوه الفرار من الزكاة فإن هذا لا يؤثر فعله. وقول المصنف ببيع ونحوه، خلنا نبدأ بأول صورة، قوله من قصد الفرار بالبيع يكون عنده مال ثم قبل حولان الحول يشتري بهذا المال الذي بيده سلعة لا زكاة فيها، مثل أن يشتري بها مستغلا، يشتري بها عقار يستغله بالتأجير، فهذا إنما اشتراه لأجل الفرار من الزكاة، فحينئذ يقولون تجب الزكاة فيه، وسأعلق على وجوب الزكاة بعد قليل. ونحوه، بعضهم أراد أن يبين معنى قوله ونحوه، قال بأن يتلف المال، والحقيقة أن التمثيل بالإتلاف فيه نظر، لكن لنقول ببيع أو إجارة أو استغلال أولى من التعبير بالإتلاف، لأن الإتلاف أذهب العين، ذهبت العين بالكلية، وفرق بين الإتلاف قبل الحول وبعد وجوب الحول، لأن سيأتينا بعد قليل حكم الإتلاف بعد الحول أنه لا يسقط الزكاة، فكيف نقول إن الإتلاف قبل الحول يكون كذلك؟ فالحقيقة أن من قال من الشراح أن قوله ونحوه أي التصرف بالإتلاف فيه تأمل ونظر، ولكن نقول ونحوه بالبيع والإجارة وغير ذلك من العقود. الفرار من الزكاة مر معنا قبل قليل ما ذكره. قال المصنف بعد مضي أكثر الحول، هذه المسألة من المسألة التي اختلف فيها صاحب الإقناع مع المنتهى. فصاحب الإقناع حجاوي يقول إذا كان قصده الفرار بعد مضي أكثر الحول، يعني أكثر من 6 أشهر ولو بيوم، تصرف بعد مضي 6 أشهر من حولان الحول ببيع أو شراء أو نحو ذلك أو تأجير أو نحو ذلك لأجل الفرار من الزكاة، فإنها تجب عليه الزكاة. هذا قول صاحب الإقناع. وأما قول صاحب التنقيح والمنتهى والغاية فكلهم يقولون إنه إذا فعل ذلك فرارا من الزكاة لا تسقط مطلقا، أي ولو كان بعد ملكه المال بيوم واحد. إذن هذا الفرق بين المنتهى والتنقيح، من المنتهى والتنقيح من جهة والمصنف من جهة أخرى. ما أرجح القولين؟ الحقيقة أن المصنف لم يقل هذا القول اجتهادا من عنده، وإنما بحث هذه المسألة بحثا طويلا في حاشيته على التنقيح المشبع، وبين أن صاحب التنقيح عندما أطلق وقال إنه مطلقا أنه قول لم يسبق له من أصحاب الإمام أحمد، وأن المصنف أقصد موسى الذي هو معنا هنا اختار قولا وسطا وهو قول ابن تميم في مختصره، وذلك أن صاحب المقنع قال عند قرب الوجوب فقال آخذ بقول ابن تميم وهو الأبعد وسماها الوسط، أي هو يقصد الوسط باعتبار قول المنقح والمنتهى مع الموفق، ولكنه في الحقيقة هو الأحوط من كلام المتقدمين أنه أن يكون التصرف بعد مضي الأكثر. ولذلك هذه المسائل الحقيقة التي يقدم فيها قول صاحب الإقناع على قول صاحب التنقيح وقول صاحب المنتهى، لأن له مبحث لطيف جدا في أكثر من صفحتين في تقرير قوله في هذه المسألة وقد علله. طيب، قال حرم أي أثم ولم تسقط، ولم تسقط ماذا؟ أي ولم تسقط الزكاة. عندنا هنا مسألتان، أو نذكر الجملة بعدها ثم أذكر مسألتي. قال ويزكي أي ويخرج الزكاة من جنس المبيع لذلك الحول. هذه الجملة قوله ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول فيها مسألتان. المسألة الأولى في قوله ويزكي من جنس المبيع، يعني أن إذا حال الحول عليه وجب عليه أن يخرج زكاة الذي باعه، فكم لو كان من جنسه، لنقول شاه، لنقول دار، لنقول أرض، لو كان جنسه موجودا فكم تجب فيه الزكاة فيخرج من جنسه. وذكر صاحب الفروع أنه يزكي الثمن، أنه يزكي الثمن الذي باع به، لأنه يكون حينئذ عروض تجارة، حينئذ يكون من عروض تجارة. المسألة الثانية في قوله لذلك الحول، معنى هذا الكلام أنه يزكيه سنة واحدة فقط، وما بعد ذلك من السنين لا يزكيه، لأن ما بعده أصبح مما لا زكاة فيه كالمستغلات، اشترى به يعني عقارا يغل له فلا زكاة فيه إلا السنة الأولى فقط التي أراد فيها الحيلة، وما بعده فإنه في الحول كله صار مستغلا. وإن قال لم أقصد الفرار فإن دلت قرينة عليه وإلا قبل قوله. طيب، عندنا هنا مسألتان، أو الجملة التي قالها المصنف فيها مسألتان. قول المصنف وإن قال لم أقصد الفرار، بأن جاء الساعي وقال أنت قصدت الفرار، فقال هو لم أقصد الفرار، فذكر المصنف هنا قال إن دلت عليه، إن دلت قرينة عليه، أي إن دلت قرينة على الفرار فيأخذ الساعي منه الزكاة، وإلا أي وإن لم تدل قرينة فإنه يقبل قوله. عندنا مسألة هنا، المسألة الأولى أن المصنف قال لا بد أن تدل قرينة على الفرار وإلا فلا، وهذا القول خالفه شيخ المصنف العسكري، وذاك قال الأولى أن يقبل قوله بلا قرينة، قال خلافا للتنقيح، خلافا للتنقيح يقبل قوله مطلقا بلا قرينة. المسألة الثانية في قوله قبل قوله، هل يشترط اليمين أم لا؟ ظاهر كلام مصنف أنه لا يمين، وهما جزم به منصور ومرعي فقالوا بلا يمين، ولكن العسكري في المنهج الصحيح قال بيمينه. نعم. وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال لا من عينه. نعم، هذه المسألة مكونة من مسألتين. قوله وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، هذه قاعدة مشهورة جدا. هل الزكاة واجبة في عين المال أو في الذمة؟ المذهب كما هي عبارة المصنف في الزاد، والزكاة واجبة في العين ولها تعلق بالذمة. فالمذهب المعتمد أن الزكاة واجبة في العين وتفريعاتها كثيرة. وقوله لا من عينه هي واجبة في، لا من، في ظرفية ومن تبعيضية، ويجب أن تفرق بين العبارتين. هي واجبة في العين وليست واجبة من العين، لأن لو قلنا إنها واجبة من العين لوجب أن يخرج من نفس المال، وهذا ليس بلازم، وإنما هي واجبة في العين نفسها، وسيأتي ما يترتب عليه. فإذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم يؤدي زكاته فزكاة واحدة. هذه أول مسألة مما يترتب على كون الزكاة متعلقة بالعين لا بالذمة، أنه إذا مضى حولان على شخص وكان يملك نصابا فقط ليس أكثر من هذا النصاب وليس عنده زيادة عليه ولم يؤدي زكاته في الحول الأول، قال فزكاة واحدة فقط واجبة عليه، لأنه إذا أدى زكاة الواجبة نقص عن النصاب فلا زكاة عليه. نعم، المسألة الثانية. وإن كان أكثر من نصاب نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه بها. نعم، يقول وإن كان الذي يملكه أكثر من نصاب نقص من زكاته لكل حول بقدر نقص المال بها. على سبيل المثال، لو كان يملك 1000 درهم، لو نقول كان يملك 2000 درهم، كان يملك 2000 درهم، فإن زكاة 2000 درهم 50 درهما كما تعلمون، فحينئذ ففي السنة التي بعدها يزكي 950 تقريبا، أليس كذلك؟ لا، 1950. نعم، إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل. نعم، هذه مسألة ما تجب الزكاة فيه في الذمة لا في العين. بدأ يتكلم ما تجب الزكاة في الذمة لا في العين، وهي مستثنات. قال ما كانت زكاته الغنم من الإبل مما لا تجب الزكاة في عينه وإنما تجب في الذمة، فقال إلا ما كان زكاته من الغنم من الإبل ففي الذمة، بأن يكون مالكا لأقل من 25 من الإبل. نعم، وتتكرر بتكرر الأحوال. نعم، فلو أن شخصا يملك 5 من الإبل عنده سنتان لم تزد ولم تنقص، نقول وجبت عليك شاتان، لأن هذه مستثنى وزكاتها في الذمة لا في العين. ففي 25 بعيرا لثلاثة أحوال، لأول حول بنت مخاض ثم، نعم، لأن في 25 بنت مخاض وهو واجب في العين، ثم 8 شياه، لأن في 24 لأن أخرج واحدة فبقي 24، ففي 24 4 شياه، لكل حول 4 شياه، لكل حول 4 شياه، فلا نقول إنها تنقص بالقيمة. فلو لم يكن له إلا 5 من الإبل، نعم، لو كان الشخص لا يملك إلا 5 من الإبل فقط وامتنع من الزكاة سنتين، امتنع زكاة الحول الثاني لكونها دينا. نعم، يقول لو أن الشخص لا يملك من الدنيا إلا 5 من الإبل، على القاعدة أن الزكاة في هذه الحالة واجبة في الذمة، فيجب عليه في السنة الأولى شاه وفي السنة الثانية شاه، لكن يقول لا، مستثنى هذه الصورة، لأنه إذا وجبت عليه في السنة الأولى شاه ففي السنة الثانية هو يملك 5 من الإبل، ومر معنا في أول درسنا اليوم أنه ينقص منها الدين الذي في ذمته ولو كان من غير جنسه، فينقص منها قيمة شاة، فحينئذ نقص عن النصاب، وهذا معنى قوله لكونها دينا، أي لكون الزكاة الواجبة في الحول الأول دينا في ذمته، وهذا الدين ينقص بها ما يملكه عن النصاب. ولو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته. نعم، يقول المصنف لو أن شخصا باع نصابه كله فإن الزكاة تعلق بذمته، لأنه مر معنا أن الزكاة واجبة في العين ولها تعلق في الذمة كما عبر مصنف الزاد. وصح البيع ويأتي قريبا، وتعلق الزكاة بالنصاب كتعلق أرش جناية لا كتعلق دين برهن ولا بمال محجور عليه لفلس ولا تعلق شركة. نعم، هذه مسألة، وهي مسألة حيث قلنا إن الزكاة واجبة في العين، فهل تعلق النصاب، فهل تعلق الزكاة بالنصاب هو من باب الشركة أو أنه من باب تعلق الدين بالرهن أو التعلق بالدين بمال المحجور عليه لفلس؟ هذه 3 أوجه، وهي من المسائل المشكلة، حتى إن ابن رجب ذكر هذه القاعدة أظن في القاعدة 85، ثم قال اضطرب كلام الأصحاب اضطرابا كبيرا، لكن رجح المصنفون وكل أو عامة متأخرين القول الذي أورده المصنف، وهو أن الزكاة تتعلق بالنصاب كتعلق أرش الجناية، أرش جناية، بمعنى أن الرقيق إذا جنى جناية فإن أرشه متعلق برقبته، فيكون سيده مخيرا بين بيع رقبته وإخراج أرشه وبين أن يفديه من ماله هو، وكذلك أيضا الزكاة. وهذا التكييف وهو يسمى ب يعني أنها متعلقة بها تعلق الاستبقاء، تعلق الاستبقاء. نعم، فله نعم بدأ يفر على ما جزم به، طبعا الباقي قوله لا لا لا هذا لأنها أوجه في المذهب. نعم، فله إخراجها من غيره. نعم، الثمرة الأولى أن لرب المال أن يخرج الزكاة من غير ذلك المال. والنماء بعد وجوبها له، ونماء الزكاة بعد وجوب الزكاة عليه للمالك. ولو أتلفه لزمه ما وجب في التالف لا قيمته. نعم، هذه المسألة الثالثة المبنية عليه، أنه لو أتلف المالك النصاب الذي بيده لزمه، أي لزم من وجبت عليه الزكاة، ما وجب في التالف لا قيمته، أي يلزمه مقدار زكاته ولا يلزمه جنسه. وقوله لا قيمته أي لا يلزمه قيمة النصاب. نعم، المسألة الرابعة والأخيرة. ويتصرف فيه ببيع وغيره. نعم، أي يصح للمالك أن يتصرف فيه تصرف الملاك إما ببيع وغيره، ولا يلزمه أن يستأذن الفقير ولا أن يستأذن الساعي، لأننا وإن قلنا إن الزكاة واجبة في العين إلا أن لها تعلقا في الذمة، وتعلقها في العين كتعلق الجناية برقبة العبد الجاني. ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها ويخرجها، فإن تعذر فسخ في قدرها إن صدقه مشتري، ولمشتري خيار. نقف هنا. يقول المصنف ولا يرجع بائع بعد لزوم بيع في قدرها. يقول المصنف إن البائع إذا باع عينا ولزم ذلك البيع فإنه لا يرجع في بيعه إذا وجبت عليه الزكاة، إذا وجبت عليه الزكاة. قال ويخرجها، أي يخرج البائع الزكاة وجوبا من عنده. فقوله ويخرجها أي ويخرج الزكاة وجوبا، والذي يخرجه هو البائع. قال فإن تعذر، أي فإن تعذر على البائع إخراج الزكاة من غير العين المباعة، قال فسخ في قدره، فيجب عليه أن يفسخ الزكاة في قدر الزكاة لأنها واجبة عليه. قال إن صدقه مشتر، أي إن صدق المشتري البائع أن الزكاة قد وجبت عليه قبل البيع. صورة هذه المسألة بسرعة، أن يأتي بائع فيبيع سلعة لا يملك غيرها، ثم بعد ذلك يتبين أن عليه زكاة قد وجبت قبل البيع، فنقول يجب على البائع أن يخرج الزكاة وإن باع العين، لكن يخرجها من ماله هو. فإن لم يكن له مال معدم لا مال له، فنقول يجب عليه أن يفسخ بمقدار ما وجب عليه من الزكاة وهو ربع العشر مثلا، ويخرج هذه الزكاة لأنها وجبت قبل البيع، لكن بشرط أن يصدقه المشتري. ثم قال المصنف ولمشتري الخيار، متى يكون له الخيار؟ إذا فسخ في قدرها، أي إذا فسخ البائع في قدر الزكاة الواجبة لأنها نقصت فيكون كالعيب. نعم، فتجب بمضي الحول ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. نعم، هذه مسألة جديدة، الفاء فاء استئنافية، ليست فاء تعقيب متعلق بما سبق، وإنما فاء استئنافية، جملة جديدة يفرع عليها ما سيأتي. يقول المصنف إن الزكاة واجبة بمضي الحول، والمراد إذا مضى الحول على النصاب التام كما مر معنا في أول الشرط، فالوجوب متعلق بمضي الحول. قال المصنف ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء. إذن إمكان الأداء ليس شرطا في الوجوب، ولا بقاء المال كذلك، فكلاهما ليس شرطا بالوجوب، فلا يسقط بعدم الإمكان ولا يسقط بتلف المال. نعم، لكن لو كان النصاب غائبا عن البلد لا يقدر على الإخراج منه لم يلزمه إخراج زكاته حتى يتمكن من الأداء منه. نعم، هذه مسألة مفرعة أيضا على أن الزكاة واجبة في العين. يقول المصنف لو كان النصاب الذي فيه الزكاة غائبا، كالسائمة تكون غائبة عن، ليست حاضرة ولا يستطيع التوكيل، أو في معنى الغائب كالمغصوب والمسروق والضال، لا يقدر على الإخراج منه بنفسه ولا بتوكيل، لم يلزمه إخراج زكاته من ماله هو، وإنما يجوز له إخراجها من زكاة الذي عنده ويجوز عدم الإخراج. قال حتى يتمكن من الأداء منه، يجوز له أن يؤخرها لحين التمكن من الأداء، فحينئذ نقول إن التمكن من الأداء ليس شرطا للوجوب، وإنما هو شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة. انتبه، فرق بين وجوب الزكاة ووجوب إخراج الزكاة. التمكن من الأداء شرط لوجوب إخراج الزكاة. ولو أتلف المال بعد الحول قبل التمكن ضمنها. نعم، قوله لو أتلف، طبعا هذه الجملة التي سيريدها المصنف فيها تكرار، ولا بد إما أن نتكلف في توجيه الكلام لكي لا يكون فيها تكرار، أو يقال إن فيها تداخلا، لأن هنا قال ولو أتلف ضمنها ولا تسقط بتلف. قول المصنف ولو أتلف، أي لو أتلف المالك المال بفعله المال بعد الحول، أي بعد الوجوب، لأن الوجوب يكون بعد تمام الحول، قبل التمكن ضمنها، أي ضمن ما أتلفه مطلقا، مطلقا بأي سبب ما دام الإتلاف من جهته، فنقول كل ما أتلفه هو بنفسه وبفعله هو فإنه يضمنه، لا ينظر هل الزكاة زكاة زروع أو غيرها من الأمور. ولا تسقط بتلف المال إلا الزرع والثمر إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجداد ويأتي. نعم، قوله ولا تسقط بتلف المال، هنا قوله بتلف المال يعني فيها شبه مع السابقة، لأن الإتلاف داخلة في التلف، ولكن الإتلاف بنفسه والتلف قد يكون منه ومن غيره، لكن قد نقول ولا تسقط بتلف المال إذا كان بغير فعله لكي لا يكون هناك تكرار، إلا شيئين. الشيء الأول قال الزرع والثمار إذا تلف بجائحة قبل حصاد وجداد، أو وجداد، كلاهما وجهان صحيحان في اللغة، فهذا يدلنا على أن الثمر يعفى عنه إذا سقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهذا من وضع الجوائح. لكن هنا أمر أن المصنف قال قبل الحصاد والجداد، والذي جزم به صاحب المنتهى موافق لما جزم به المصنف هنا، بينما خالفهما صاحب الغاية فقال يجب أن يسقط إذا كان قبل وضعه بالبيدر ولو كان بعد الحصاد، فجعل العبرة بوضعه بالبيدر، مثل ما يتعلق هنا في باب بيع الأصول والثمار، ولذلك قال ويأتي، مما يدل على أن هذا المسألة في السابقة. الصورة الثانية التي يسقط بالتلف، و وما لم يدخل تحت اليد كالديون، وتقدم معناه. نعم، تقدم معنا أن الديون أنها إذا سقطت بلا إسقاط ولا عوض فإنه لا زكاة فيها، تقدم في الدرس الماضي. نعم، وديون الله تعالى من الزكاة والكفارة والنذر غير المعين ودين حج سواء. نعم، يقول المصنف إن الديون التي لله عز وجل من أمثلة الديون التي لله الزكاة والكفارة والنذر غير المعين ودين الحج، لأن النذر المعين تقدم الإشارة لبعضه، قال كله سواء، فيزاحم بعضه بعضا في هذه الأمور، ويزاحم الديون التي على الآدميين. فإذا مات من عليه منها زكاة أو غيرها بعد وجوبها لم تسقط، وأخذت من تركته فيخرجها وارث، فإن كان صغيرا فوليه، فإن كان معها دين آدمي وضاق ماله اقتسموا بالحصص. هنا يقول بدأ يتكلم المصنف عن الذي يموت وليس في ولم يكن قد أخرج زكاة ماله. سأشرح المسألة إجمالا ثم نأتي كلام المصنف لأنه يعني يحتاج إلى حل. المسألة إجمالا أن الذي يموت ولم يكن قد أخرج زكاة ماله فإنه يجب عليه، يجب أن تخرج الزكاة من ماله كسائر الديون، ديون الله عز وجل وديون الآدميين لا فرق، فكل الديون يجب الوفاء بها، وديون الله عز وجل وديون الآدميين يعني تكون بالحصص كما سيأتي، وإذا قال اقتسموا بالحصص فتكون باب المحاصة. عندنا هنا مسألة مهمة، أن كثيرا من الناس يموت مورثه ولا يعلم هل مورثه أخرج الزكاة أم لم يخرجها، فنقول هنا لها حالتان، إما أن يعلم ويتيقن أنه لم يخرج الزكاة، وإما أن يشك هل أخرج الزكاة أو لم يخرجها. فنقول إن علم منه ذلك أنه لم يخرج الزكاة فإنه يجب إخراجها، ويعلم ذلك بأن يكون الشخص قد فقد عقله ولم يوكل أحدا، أو كتب في وصيته أن عليه زكاة سنة أو سنتين ونحو ذلك، فحينئذ يجب إخراجها، ولا تبرأ ذمة الورثة بعدم إخراجها. وإن كان القاسم للتركة لم يخرجها فيجب على كل واحد منهم أن يخرجها من نصيبه. الحالة الثانية إذا جهل حاله، فهذا فيه أمران، الأمر الأول فيه خلينا نقول رأيان للمتأخرين. الرأي الأول ذكره مرعي فقال يتجه أنه إذا جهل إخراج الفاسق، فالأصل عدم إخراجه، لأن الفاسق الأصل عدم إخراج الزكاة. وأما العدل فيحتمل الإخراج وعدمه، فتردد فقال يحتمل أن يخرج وعدم إخراج، فكأنه متردد فيه. وأما عبد الحي في شرحه فقال إن الظاهر أن الورثة إذا لم تعلم أن مورثهم أخرج الزكاة وجب الإخراج مطلقا، سواء كان فاسقا أو عدلا، عملا بالأصل وتقديما له على الظاهر. فلا نقول إن العدل الأصل أنه يخرج زكاته، وإنما الأصل عدم الإخراج فيقدم على الظاهر، وهذه قاعدة مشهورة، متى يقدم الظاهر على الأصل والعكس. قال المصنف: إذا مات من عليه منها زكاة، أي عليه من ديون الله عز وجل زكاة أو غيرها مما تقدم كالكفارة والنذر غير المعين، بعد وجوبها عليه بوجود المعلق عليه في النذر أو الحنث في اليمين في الكفارات أو تمام الحول في الزكاة، قال لم تسقط عنه، قال وأخذت من تركته وجوبا فيخرجها وارث، فالوجوب متجه للوارث وليس للقاسم، فالوارث هو الذي يخرجها لأنها متعلقة بالمال الذي سيأخذه فيكون مستحقا. قال المصنف: فإن كان صغيرا فوليه، أي فإن كان الوارث صغيرا فيخرجها عنه الولي. قال: فإن كان معها، أي مع الديون التي لله عز وجل في ذمة الميت، دين آدمي وضاق ماله، ضاق ماله عن سداد الدينين معا، اقتسموا بالحصص فيقسم المال محاصة. فالمذهب أن ديون الله عز وجل كلها، يعني لا يفرق بين نوع ونوع إلا ما سيأتي بعد قليل مما سبق ذكره من الزكاة والكفارة والنذر غير المعين، وديون الآدميين كلها في درجة واحدة، الأصل أنها كلها في درجة واحدة فتقاسم بالمحاصة. يقول المصنف: بدأ يتكلم ما الذي يقدم على سائر الديون. هي ثلاثة أنواع من الديون أوردها المصنف: تقدم على ديون الله عز وجل المطلقة، وتقدم كذلك على ديون الآدميين المطلقة. فقال: إلا إذا كان به رهن فيقدم، وتقدم أضحية معينة عليه، ويقدم نذر بمعين على الزكاة وعلى الدين، وكذا لو أفلس حي. نعم، هذه ثلاثة أمور فقط، والتي كانت تنتبه لي من كلام المصنف فيه بعض الإشكال. هذه ثلاثة أمور بين المصنف أنها تقدم على ما سبق ذكره من ديون الآدميين المطلقة غير موثقة برهن، وعلى سائر ديون الله عز وجل التي سماها. ما هي ثلاثة أمور؟ أولا، إذا كان دينا موثقا برهن، دينا إذا كان دينا لآدمي موثقا برهن. ثم ذكر الثاني، قال: إذا كانت الأضحية معينة فتقدم كذلك. ثم الثالث، إذا كان النذر معينا، إذا كان النذر معينا. وضحت الأمور الثلاث هذه، قال تقدم على سائر الديون ما عداها. طيب، هناك مسألة ثانية قبل أن أعلق على كلام المصنف، أن هذه الأمور الثلاث ما ترتيبها لو أن الثلاث تعارضت؟ فالمذهب ترتيبها كما جزم به الغاية، بل هو ظاهر التنقيح وغيرهم، أنها تقدم على التالي: يقدم النذر بمعين، ثم الديون الموثقة برهن، ثم الأضحية، ثم الأضحية المعينة، ثم الأضحية المعينة، ثم الدين الموثق برهن. انظر ماذا يقول المصنف: إلا إذا كان به رهن فيقدم، هذه الدرجة الثالثة، وتقدم أي على الرهن أضحية معينة، فدل على أن الأضحية المعينة مقدمة على الرهن، زين، ويقدم أي ويقدم نذر بمعين على ما سبق. إذا النذر المعين مقدم، ثم الأضحية المعينة بعده، ثم بعده الدين الموثق برهن، ثم سائر الديون تحاصص فتقدم ولا تدخل في المحاصة الثلاث، إذا عرفت ذلك. نرجع لكلام المصنف، لأن فيه إشكال في جملة فيها اعتراض على كلام المصنف. قوله: إلا إذا كان به رهن فيقدم، أي فيقدم على سائر الديون السابقة، فيقدم على ما سبق. ثم قال: وتقدم أضحية معينة عليه، الضمير يعود على ماذا؟ على الرهن، الدين الموثق برهن، فتقدم الأضحية المعينة، معنى معينة أي محددة، فيقول: عينت هذه الأضحية لتذبح في هذه السنة فتقدم عليه، وعليه الضمير يعود إلى الرهن. وفائدة قوله يقدم عليه أن الأضحية مقدمة على الدين، ويقدم عليهما النذر بمعين. قال المصنف: ويقدم نذر بمعين على الزكاة وعلى الدين. هنا في إشكال في عبارة المصنف، وأظنها يعني اجتهادا منه. هنا قال المصنف يقدم نذر بمعين على الزكاة وعلى الدين. أنا عندي أظن أن المصنف تدخل في إظهار ضمير وربما لم يكن دقيقا إظهاره. هذه الجملة أصلها في أصل الكتاب والتنقيح هكذا: ويقدم نذر معين بمعين عليهما، وسكت، ذكر ضميرا وسكت. وكثير من الشراح صرح بأن قوله عليهما يعود للأضحية المعينة والرهن، لكن يبدو أن المصنف لسبب ما لا أدري ما هو أظهر الضميرين فقال على الزكاة وعلى الدين، وهذا غير دقيق. فلو قال عليهما ليكون أولى، أو قال على الأضحية المعينة وعلى الرهن لكان أولى، لأن الكل ما سبق، كل ما سبق مقدم على الزكاة وعلى الدين، لأن ما الزكاة والدين تعود على، تكون في درجة الرابعة بعد هذه الأمور الثلاث. لا، ليس خطأ قوله على الزين على على على الزكاة وعلى الدين، لأن يكون توجيهها حينئذ أن هذه الثلاث مقدمة على الزكاة والدين، لكن لو قال عليهما لكان أدق وأوضح وأبين في تقديم النذر المعين على الأضحية وعلى الرهن. قال المصنف وكذا لو أفلس حي يكون الترتيب كما سبق تماما، فتقدم فيقدم النذر بمعين ثم الأضحية ثم الرهن ثم باقي الحقوق الثابتة، ديون الله عز وجل وديون الآدميين. نعم. قال رحمه الله: باب زكاة بهيمة الأنعام. نعم، بدأ المصنف في هذا الباب بذكر أحكام أول أنواع الزكاة التي تجب فيها الزكاة، أحد أول الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي بهيمة الأنعام. ولا تجب إلا في السائمة منها للدر والنسل. نعم، الذي يجب فيه الزكاة من بهيمة الأنعام ما كان من الأنعام، وسيبين المصنف أن بهيمة الأنعام ثلاثة أنواع في آخر كلامه بعد قليل، ولا بد أن تكون سائمة. قوله ولا تجب إلا في السائمة، هذه مسألة مهمة. هل السوم شرط في الوجوب أم أن عدم السوم مانع؟ هذه مسألة أشرت لها قبل في درس الأصول في التفريق بين الشرط وعدم المانع. المصنف والموفق والشارح وغيرهم يرون أن السوم شرط، بينما صاحب المنتهى يرى أن عدم السوم مانع، فإذا وجد السوم فيكون قد انتفى المانع. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب تعجيل الزكاة، فإن تعجيل الفعل قبل شرطه لا يصح، وأما تعجيله على مانعه فإنه يصح، وسيأتي إن شاء الله مسألة التعجيل بعد درسين ربما. إذن قوله ولا تجب إلا في السائم، عرفنا أن السوم هل هو شرط أم انتفاؤه مانع. قوله للدر والنسل، للدر بمعنى أن تدر حليبا ولبنا ونحو ذلك، أو للنسل بأن يشتري بهيمة الأنعام لأجل أن تنتج له نتاجا يبيع هذا النتاج، إما يبيعه أو يأكله، كله يسمى نسل. والمصنف اختصر على غايتين الدر والنسل، والحقيقة أنها ليست على سبيل الحصر، وذلك ذكر في الغاية وكثير المتقدمين قال ولو للتسمين، مثل أن يكون عنده نصاب لأجل أن يسمنها ويأكلها، أو يكون عنده نصاب لأجل أن يسمنها ويبيعها، فكلها نفس الحكم. نعم. قال وهي التي ترعى مباحا كل الحول أو أكثره طرفا أو وسطا. نعم، قوله وهي أي السائمة التي ترعى، فعبر بالتي ترعى دون النظر لوجود الراعي، فلا يشترط النية، وسيأتي في كلام مصنف مباحا ليخرج المملوك، لأن المباح هنا بمعنى غير المملوك، تعرفون أن من أسباب التملك حيازة المباحات أي غير المملوكات. قوله كل الحول أو أكثره، أو ضابط الأكثرية ما زاد عن النصف ولو بيسير كيوم، طرفا أو وسطا، فلا يلزم أن يكون السوم في أول الشهر في أول السنة أو في آخرها، فلا بد أن يكون أكثر الحول في أي أطرافه. بدأ يتكلم عن الصور التي يفقد فيها السوم. نعم، أول صورة فلو اشترى لها ما ترعاها. يقول المصنف لو اشترى لها ما ترعاه، اشترى لها شيئا تأكله مثل برسيم، مثل مكعبات الآن موجودة لبهيمة الأنعام، مثل اشترى خبزا وهكذا، وكان الذي اشتراه هو الذي يغذيها السنة كلها أو أكثر السنة أو نصفه، فإنه حينئذ نقول لا زكاة فيها. الصورة الثانية أو جمع لها ما تأكله. نعم، جمع لها ما تأكله من المباحات، إما من الحشيش يحتش لها، أو يمر على الخبازين مثلا يأخذوا الخبز الذي لا يحتاجونه مما استغنوا عنه. نعم. أو اعتلفت بنفسها. اعتلفت بنفسها بأن ذهبت لبيت معين وأكلت منه. بعض الناس يفتح يعني يفتح بيتا أو يفتح مثلا حوشة للغنم التي بجانبه يأكل ليس عنده حرج. أو علفها غاصب، هذا الصورة الرابعة من فقد السوم، أن يأتي غاصب فيعتلف فيغتصب البهيمة ثم يعلفها هو، فلا زكاة فيها كذلك. أو ربها ولو حراما فلا أو زكاة، أو يعلفها ربها ولو حراما، ولو كان المال الذي اشتراه به العلف أو ما أطعمها به حرام، فإنها في جميع الأحوال السابقة لا زكاة فيها. ولا تجب في العوامل أكثر السنة. نعم، قوله ولا تجب في العوامل أي في الأنعام من بهيمة الأنعام إذا كانت عوامل، معنى العوامل أي التي تعمل، فتكون تملكها لأجل الانتفاع بظهرها، كأن يركب عليها أو يؤخذ عليها يعني يستخرج بها الماء في السواني مثلا، أو لأجل حرس في المزارع عندما كانوا يزرعون بالإبل والثيران والبقر. نعم، بشرط أن يكون العمل أكثر السنة، ولا بد أن يكون عملا حقيقيا. فلو أن شخصا عنده شيء من بهيمة الأنعام ونوى نية فقط أن يعمل عليها لا أثر لنيته، بل لا بد من العمل. ولو لإجارة ولو كانت سائمة نصا كالإبل التي تكرى. نعم، يقول من صور العوامل الإبل التي تكرى التي تستأجر. يقول المصنف ولو لإجارة ولو كانت سائمة، أي أن الشخص لو كانت عنده بهيمة الأنعام وكانت سائمة وكان يقوم بتأجيرها فإنه تسقط الزكاة فيها كذلك إذا وجد ولو وجد الأمران. لماذا؟ لأن عبر المصنف بقوله ولو، لأن صاحب الفروع ذكر وجها أنه تجب في السائمة المؤجرة أو المؤجرة، تجب في السائمة المؤجرة، ثم قال وهو أظهر، أي وجوب الزكاة فيها إذا وجد فيها كونها سائمة ومؤجرة، ولكن النص على خلافها كما ذكر المصنف. نعم. ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته. نعم، تكلمنا عنها قبل قليل، حتى يوجد العمل لا بد أن يوجد العمل أكثر السنة. ما لم يوجد العمل. نعم. ولو سامت بعض الحول وعلفت بعضه فالحكم للأكثر. نعم، عرفنا أن الأكثر هو ما زاد عن النصف. وتجب في متولد طبعا وإن استويا مستويا، فأيهما يغلب؟ قاعدة المذهب أنه يغلب وجوب الزكاة دائما. وتجب في متولد بين سائمة ومعلوفة. نعم، لو أن متولدا بين ثنتين يعني من حيث العدد، لأنه مر معنا أن السخال تعد وإن لم تكن تأكل، تعد عليهم، قال عمر أعدد عليهم في السخال ولا تأخذها، فالسخال تعد مع النصاب. فلو أن شاة ولدت من معلوفة فتقول إن هذه السخال الصغيرة حكم وحكم معلوفة، وإن ولدت من سائمة فنأخذ حكم السائمة، لكان أحد أبويها معلوفا والآخر سائمة، فنغلب حينئذ السوم لأجل وجوب الزكاة. ولا يعتبر للسوم والعلف نية. نعم، فحينئذ لا يثبت السوم ولا يثبت العلف بمجرد النية، ولا ينقطع السوم وينقطع العلف بمجرد النية، بل لا بد من العمل. فلو سامت بنفسها أو أسامها غاصب وجبت. نعم، مثل ما سبق معنا، لو اعتلفت بنفسها أو علفها غاصب، كغصبه حبا وزرعه على أرض ربه ففيه العشر على مالكه. كما يقول لو نبت مثال ذلك، هذه كاف تشبيه، يقول كما لو أن شخصا غصب حبا وزرعه في أرض ربه، أي في أرض الذي غصب منه الحب، قال المصنف ففيه العشر، تجب الزكاة على مالكه، أي من ملك الحب والأرض وهو واحد، كما لو نبت بلا زرع منه. نعم، وهي ثلاثة أنواع. من بدأ المصنف يتكلم عن بهيمة الأنعام وأنها ثلاث، أولها الإبل وقدمت لشرفها. أحدها الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا، فتجب فيها شاة، أي تجب شاة أصالة لا قيمة، فيخرج زكاة شاة ولا يخرج قيمة شاة. نعم، بصفة الإبل جودة ورداءة كالسمن والكرامة. نعم، فإن كانت الإبل معيبة فالشاة، قوله معيبة العيب هو معناها أنها لا تجزئ في الأضحية، فالشاة صحيحة، أي فالشاة المخرجة في الزكاة لا بد أن تكون صحيحة، تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. نعم، قوله تنقص قيمتها، أي قيمة الشاة بقدر نقص قيمة الإبل، فينظر لشاة متوسطة في القيمة بناء على توسط قيمة الإبل. فإن أخرج شاة معيبة، معيبة عيبا لا يجزئ في الأضحية، أو بعيرا لم يجزئه، أو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه، لم يجزئه ذلك، لأن قلنا الشاة أصالة لا قيمة، كبقرة كما لو أخرج بقرة عن الشاة، وكان نصفي شاتين يعني يعني أخرج نصفي شاة لا شاة واحدة فتكون مجزأة لا يجزأ. وفي العشر شاتان. نعم وفي العشر من الإبل. طبعا الفقهاء دائما يقول من الإبل، وإن كان في عادة كثير من الناس أنه لا يسميها إبلا وإنما يغلب غير هذا الاسم كالذودي أو النياق أو غيرها، لكن ذكروا أن العرب من طريقهم أو طريقتهم في الكلام أنهم يغلبون اسم الذكورة في الإبل، وإن كان الآن لهجة دارجة عندنا على خلاف ذلك. نعم. وفي 15 ثلاث شياه. 15 بعيرا. وفي 20 أربع شياه. نعم. فإن كانت الشاة من الظأن اعتبر أن يكون لها 6 أشهر فأكثر، وهو الجذع الذي يجزئ في الأضحية. وإن كانت من المعز فسنة فأكثر. نعم السنة هي الثني، يكون عمر السنة فأكثر. وتكون أنثى أي وتكون الشاة أنثى فلا يجزئ الذكر. نعم. وكذلك شاة الجبران، وسيأتي إن شاء الله ربما الدرس القادم ما معنى الجبران وتفصيل لابد أن تكون أنثى. وأيهما أخرج أجزأه ولا يعتبر كونها. نعم. وأيهما أي سواء أخرج معزا أو ضأنا ثنيا من المعز أو جذعا من الضأن فإنه مجزئ لا فرق بينهما. ولا يعتبر كونها من جنس غنمه، يعني لا يعتبر كون الشاة المخرجة في الزكاة من جنس غنمه هو، بل له أن يشتري أي شاة ويخرجها. ولا جنس غنم البلد. نعم ولا من جنس غنم البلد، يعني مثلا عندنا قليل الذي مثلا رب البربري لأنه موجود في الصومال لو أخرج شاة من البربري فإنها مجزئة. وهكذا يعني عندنا مناطق المملكة كل منطقة لها نوع من الشياه يختلف عن شيات المنطقة الأخرى، فلو اشترى شاة من المناطق الأخرى مثل الحري الموجودة في الحجاز وأخرجها في الشمال وليست من شياههم فإنها مجزئة. نعم. فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض لها سنة. نعم لها سنة ودخلت في الثانية. سميت بذلك لأن أمها قد حملت غالبا وليس فخاض. بشرط. نعم. وليس بشرط حمل أمها. نعم. والماخذ الحامل. نعم. فإن كانت عنده وهي أعلى من الواجب. فإن كانت عنده أي إن كانت عند من وجبت عليه الزكاة بنت مخاض وهي أعلى من الواجب، يعني واو حالية أي وحال بنت المخاض التي عنده أعلى من الواجب، بأن كان قطيع الذي عنده والنصاب متوسط وبنت المخاض التي عنده أعلى قيمة. نعم. خير بين إخراجها وبين شراء بنت مخاض بصفة الواجب. بصفة الواجب بأن يكون متوسطا أو رديئا. فإن عدمها عدمها أي عدم بنت المخاض ليست في ماله أو فيه لكن معيبة، ليس عنده بنت مخاض حقيقة أو عنده بنت مخاض لكنها معيبة لا تجزئ في الأضحية أجزأه ابن لبون. نعم ابن لبون أو خنثى ولد لبون أو خنثى ولد لبون، لأن الخنثى قد يكون ذكر أو أنثى ويغلى فيه الذكور لأنه أقل، وولد اللبون هو الذي أتم سنتين وهو الذي له سنتان ولو نقصت قيمته عنها، أي ولو نقصت قيمة ولد اللبون أو خنثى اللبون عنها أي عن بنت المخاض لا عبرة لورود النص. ويجزئ أيضا مكانها حق، ويجزئ مكانها أي مكان بنت المخاض التي ليست عنده حق وهو ذكر الذي أتم 3 سنوات أو جذع، وهو الذكر الذي أتم 4 أو ثني، وهو الذكر الذي أتم 5 وأولى لزيادة السن قولة وأولى أي وأولى من ابن لبون، هذا نص الإمام أحمد لأن أحمد يقول هذا الذي ورد به النص وهو أنفع للفقير. نعم. ولا جبران، ولا جبران في كل ما سبق إذا أخرج ابن لبون أو حق أو جذع أو ثني من الإبل. وبنت لبون أي ويجزئه أن يخرج بنت لبون عن لا. بنت المخاض فبنت وجبت عليه بنت مخاض لها سنة فيخرج عنها بنت لبون لها سنتان. ولها جبران، ولها جبران تعطى للمخرج وسيأتي جبران إن شاء الله وقته. ولو وجد ابن لبون، ولو وجد ابن لبون له أن يخرج بنت اللبون لأنها أنفع للفقير. فإن عدم ابن لبون أو ما فوق ابن اللبون كالحق والجذع وغيره. فإن عدم ابن لبون لازمه شراء بنت مخاض. نعم ما دام سيشتري فلا بد أن يشتري بنت مخاض لأنه هو الذي وجب أصلا. نعم. ولا يجبر فقد الأنوثية بزيادة سن الذكر المخرج في غير بنت مخاض، وهي المسألة التي فصلناها قبل قليل وأوردها المصنف. فلا يخرج عن بنت لبون حقا، فلا يخرج إذا وجبت عليه بنت لبون وهي التي أتم السنتين لا يخرج عنها حقا أتم 3 أو جذعا أتم 4 إذا لم تكن في ماله ولا عن الحقة جذعا. نعم هذا واضح فهي صورة مستثناة ورد بها النص. وفي 36 بنت لبون لها سنتان سميت به لأن أمها وضعت فهي ذات لبن وفي 46 حقة لها 3 سنين. ودخلت في الرابعة. سميت بذلك لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل. وفي 61 جذعة لها 64 سميت بذلك لإسقاط سنها. نعم، لإسقاط جذعها، يعني أن سنها سقط، يقال جذع سنها إذا سقط، فبدأ سنها بالسقوط. نعم. وتجزئ عنها ثنية. ثنية أنثى. لها 5 سنين بلا جبران. نعم، لأن أعلى حد وجب إنما هو الجذعة، والثنية التي أعلى تأخذ حكمها. سميت بذلك لأنها ألقت ثنيتها. نعم، ثنايا، سنان الثنايا التي تكون في مقدمة الفم. نعم. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إلى 20 و100. فإذا زادت واحدة ففيها، زادت واحدة على 120 بأن كانت 121، ففيها 3 بنات لبون. ثم تستقر الفريضة في، ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ولا أثر لزيادة بعض بعير أو بقرة أو شاة، لأن هذه ليس فيها أوقاص. فإذا بلغت 200 اتفق الفرضان، إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء أخرج 5 بنات لبون، إلا أن يكون النصاب كله بنات لبون أو حقاقا فيخرج منه، وليس له أن يخرج من غيره، ولا يكلف إلى غيره. ما يعني لا يكلف إلى غيره، وإنما يكون مما عنده، أو يكون مال يتيم، أو يكون النصاب مال يتيم فيخرج منه ولا يخرج من غيره، أو مجنون. نعم. فيتعين إخراج أدون مجزئ. نعم، وليس للولي أن يخرج أعلى من ذلك. وكذا الحكم في 400، فإذا كان عنده 400 من الإبل فإن من وجب من ملكه يخير إما بين 8 حقاق يخرجها أو بين 10 بنات لبون. لعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله، أو نكمل الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل.